بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. طيب نبدأ إن شاء الله يا إخوان. اليوم سنتكلم عن مذهب أصالة الحس. طبعا احنا ممكن كلمة أصالة هذه نحذفها دائما، لما تلاقيها في الكتب الفلسفية العربية تحذفها وتقول المذهب الحسي، اللي هو هذا دائما يساوي إيش في الأخير؟ المذهب الإزم هذه، لاحقة الإزم، يعني المذهب، الاتجاه، النزعة، تندنسي، بس هي مذهب يعني أكثر ترجمة مشهورة إلها، المذهب الحسي أو أصالة الحس أو مذهب أصالة الحس. وإيش موضع أصالة من الإعراب؟ يعني إيش أصالة الحس؟ معنى أصالة الحس أو أصالة العقل أو أصالة أي شيء آخر، معناه أنه هو له البداية والأولوية، هو الأساس، الفاونديشن، هو الأساس اللي عليه بتأسس كل شيء. فلأن احنا فهمنا من عنوان الدرس أنه مدام أصالة الحس، ويعني هذا فائدة الترجمة العربية هذه، أنه هو أصالة الحس. ليش دقيقة الترجمة؟ لما تقول المذهب الحسي تأخذش معلومة هذه، المذهب أصالة الحس معناه هذا المذهب اللي بتلخص بهالجملة هذه، أنه كل معلوماتنا وكل مدركاتنا ومفاهيمنا تستند على إيه؟ على الحس أساساً، بحيث أنه لو انتفى الحس بالكامل ينتفي إيه؟ العقل بالكامل كمان. يعني مش أصالة العقل صار هنا، أصالة إيش؟ الحس. هذا اتجاه مذهب، حنشوف مقدار صحة هذا الكلام، إيش المقدار الصحيح فيه، إيش المقدار الباطل، وبعدنا حنأخذ في الدروس الجاية عاد إيه؟ مذاهب معارضة أهمها طبعاً بهمنا اللي إحنا ننتمي إليه، مذهب أصالة العقل، أصالة إيه؟ العقل، وحنشوف. طيب طبعاً هذا المذهب، مذهب الحسي أو أصالة الحس، أول من أثاره وأثار التشغيبات به السوفسطائيون في اليونان القديمة، هم طبعاً ما كانوش بيعترفوا إيه؟ بقوة العقل كما هي نفهمها نحن، ولكن لا، حس، كل شيء يعود إلى الحس، والحس هو المعيار، الحس هو إيه؟ وهو الممون، الممون سبلاير، يعني الممون الوحيد للذهن الإنساني، الحس، من غير حس ما في شيء. السوفسطائيون لكن بطريقتهم التهويشية الخطبية دي، مش العلمية الدقيقة. وبجاء بعدين الفيلسوف الشهير إبيكور، إبيكورس، عرب سموه أبيكور، وطبعا حاول يدافع عن أصالة الحس دفاعا فلسفيا منظما، طريقة منهجية سيستماتيكلي يعني. وعنده عبارة مشهورة تنسب إليه، يقول لو لم يوجد شيء في الحس لم يوجد بالتالي شيء في العقل. هاي هذا أكثر تكثيف وتركيز لإيه؟ لأصالة الحس. كله هو الحس، يعني المصدر الوحيد لتموين الذهن بالمدركات والمفاهيم، الأساس الوحيد والأول اللي تنبني عليه كل إيه؟ بناية إيه؟ مدركاتنا، الحس. طبعا عشان نوضح برضو، الحس ما المقصود بالحس؟ معنيان، الحس الظاهر والحس الباطن. يعني حتى جون لوك وباركلي وديفيد هيوم من الحسيين والتجريبيين اعترفوا بإيه؟ بنوعي الحس. قالوا في حس باطن وفي عندنا حس ظاهر. حس الظاهر اللي هي بسموها إيه؟ وسائل الإحساس المعروفة، اللمس، الشم، البصر، السمع، الذوق، هذه وسائل إيه؟ الإحساس، هذا اسمه الحس الظاهر، انتبهوا. والتعبير باللغة العربية حتى بدقة، مش يقول لك أحسست بأنه يكيد لي، غلط، شعرت بأنه يكيد لي. شو أحسسته؟ حسيته بعينك؟ شفته أنت؟ ما شافوش هو، عندي إحساس يا أخي. إلا إيه؟ إن إذا حملناها على الإحساس الباطن بالتعريف إيه الفلسفي هذا، أنه قصده إحساس باطن. لكن الإحساس الباطن العربية تعبر عنه ماذا؟ بالشعور، شعرته بكذا كذا، شعرته بحبي، حسيت بحبه لك، مش حسيت بحبه، شعرت، بس هذا فائدة لغوية، ما علينا. بعدين في القرن الثالث عشر، عفوا صح، الحس الباطن، ما هو الحس الباطن؟ هو حس النفس بقواها، حس النفس، النفس الإنسانية بقواها، أي قوة تنسب للنفس مثل الفاهمة، القوة العقلية نفسها والإدراكية والذهنية، وحتى الأحاسيس الداخلية، حتى الأحاسيس الداخلية كلها تعتبر إيه؟ يعتبر هذا الحس الباطن، الحس الباطن. حنأخذ التفصيل عنه بعد شوي لسه، وحنشوف كيف. ففي القرن الثالث عشر جاء ويليام الأكامي. ويليام الأكامي هذا يعني بعد حوالي 10 سنوات 15 سنة بقليل إيه بعد إيه توماس الأكويني، معاصران يعني توفي بعده بقليل جدا في النصف الثاني من القرن 13. ويليام الأكامي مر معنا اسمه عدة مرات لما ذكرنا المذهب الإسمي، وهو من أشهر الإسميين، نوماليست كان هو، لا يعترف إيه بحقيقة المفاهيم الكلية، قال لك هذه مجرد مشتركات لفظية، وناقشناها وضحضنا إيه هذه الشبهات. فويليام الأكامي كان فيلسوفا حسيا، فيلسوفا يقول بأصالة الحس، يقول بأصالة الحس. توماس هوبس صاحب الليفيثيان الإنجليزي الشهير جدا كان حسيا، كاساندي كان حسيا، أول فيلسوف فرنسي نصر مبدأ الحس وكذا وكذا كوندياك، مشهور جدا هذا كوندياك، لأنه الفلاسفة الفرنسيون اللي بعد ديكارت المسمون بالديكارتيين زي باروخ سبينوزا زي بليز باسكال زي مالبرانش، هؤلاء يسمون بالفلاسفة الديكارتيين، كانوا فلاسفة عقليين فلاسفة، وأنصفوا إلى حد ما الفلسفة الميتافيزيقية طبعا نصروها، لأنه ديكارت نفسه فيلسوف عقلي، فيلسوف عقلي مش فيلسوف حسي، فهذا غريب كوندياك، هذا لا كان أول فيلسوف فرنسي بعد ديكارت ضد المذهب العقلي مع المذهب الحسي كوندياك. في عنده دراسات طبعا كتب كثيرة عن فلسفته الحسية. أشهر الفلاسفة الحسيين جون لوك الإنجليزي، مهم جدا الحقيقة معه وقف يعني إيه مهم اليوم. لماذا؟ لأنه هذا مكث 20 سنة في تأليف وتنميق وتهذيب كتاب مقالة حول الفهم البشري، مشهور جدا أشهر كتاب له على الإطلاق، كتاب خطير وقوي مش أي كلام يعني، وطبعه عدة طبعات وكان كل مرة يحور ويحذف ويزيد وينقص. 20 سنة في الموضوع حابب يفهم كيف الإنسان بفكر، من أين يتمون الذهن بمعلوماته ومداركه، كيف الأصل إلى إيش وإيش البداية. فيلسوف ذكي جدا جدا جون لوك كذا. طبعا عنده كتاب ثاني أقل شهرة لدى الفلاسفة اللي هو إيش في العقل المدني وعنده كتاب إيه في التسامح، ترجمه المرحوم عبد الرحمن بدوي مقالة في التسامح أيضا لجون لوك. المهم في أثر أو في أثار جون لوك سار مين الفيلسوف الإنجليزي برضو الحسي قائل بأصالة الحس جورج باركلي، تحدثنا عنه هذا ولخصنا فلسفته بجملة مشهورة أن يوجد معناه أن يدرك، مثالي هذا فيلسوف مثالي، هتقول كيف حسي هو هذا، هتفهم بعدين في ناس مو شرط هذا فكر انه ايه مدام مثالي معناه يعني هو الهي ومتفزيقي ومش حسي، لا مش شرط ملهاش علاقه، في خطا كثير في الشغله هذه. المهم بعدين جاء ديفيد هيوم وهو الشخصيه الثانيه المهمه بعد جون لوك، وهذا انتصر ايه لاصاله الحس والتجربه بيرسيست كان يعني بشكل غير مسبوق، وطبعا بذكاء ايضا ايه قوي وحجج قويه جدا جدا، وعنده برضو ايه كتاب في الفاهمة البشرية ترجم الحمد لله العربية، هذا قبل بضع سنين يسير جدا يمكن قبل 3-4 سنين لأول مرة قال خطير هذا الكتاب خطير. المهم هذا ديفيد هيوم وانتهى به الأمر إلى الشك، لذلك يسمى حتى شيخ الشكاك، يعني فيلسوف حسي، غريب أنه فيلسوف حسي يعني يبدأ بعضات الحس وينتهي إلى الشك، طبيعي. طبعا من أكثر الفلسفات الحديثة التي نصرت أصالة الحس وبالتالي أصالة التجربة، التجربة على علاقة بالحس طبعا مش بالمورائيات، الماركسية الماركسيزم ماركسيزم الفلسفة الماركسية الاشتراك العلمية هذه طبعا أصالة الحس للأخرين كويس. فالآن معناها إيش؟ بدنا نتكلم عن جون لوك ونشوف كتب إيش جون لوك هذا وكيف عرض ديكارت وإيش اللي إيه الذي أتى به الرجل هذا إيه في كتابه. جون لوك اعتقد أن ذهن الإنسان كالصفحة البيضاء مثل ورقة بيضاء يورد الإنسان وليس أي منقوش عليه أي شيء، فارغة تماما، ما في أفكار فطرية ولا أفكار أولى ولا ما يحزنون، صفحة بيضاء سموه الصفحة البيضاء هيك. وبعد ذلك يبدأ الإنسان بالحس، الحس تبعه يتوغل في الخارج والعيني والحس الباطني كمان ويبدأ يتمون ببعض إيش الأشياء شيئا فشيئا فشيئا عن طريق الحس الظاهر وعن طريق الحس الباطن، وثالثا عن طريق تعاون الحسين الظاهر والباطن يستطيع الإنسان أن يكون إيش تصوراته البسيطة التصورات البسيطة، يقول إيه جون لوك. طيب إذا سجلوا أول شيء، أهم شيء هذه فكرتي هي الصفحة البيضاء. واحد يقول لي والله هذا الكلام يعني بداية موفقة، الله بيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا أقوى دليل نص ديني على الفلسفة على فكرة. وحنا ما عندناش يعني مبدئيا قلناها في الدروس السابقة ما عندناش أي اعتراض على البداية على الفكرة، اللي هو أي إنسان يبدأ صفر ما عندنا مشكلة. هتقولوا كيف طيب كل مولود يولد على الفطرة، النبي قال هيك طيب فطرة الله التي فطر الناس هي كيف؟ آدم هذا يعني هو صفحة بيضاء وتعلم بعدين إيش دخلك فيه أنت؟ إيش دخلك في آدم؟ أنت مش آدم، آدم كان زيك صفحة بيضاء والله قال له تعال يتعلم علم، وشفت ما قالش هو علم آدم الأسماء من ذاته، تعلم معناه أبيض كان هو ماحي صح؟ إيه ماحي ما في ماحي. هنشوف كيف هنشوف، والكلام عن إيه؟ عن الإدراك والذهن مش على الغرائز، كيف يتبول كيف يأكل كيف يشرب كيف يفترس، ما تحدث عن الغرائز تحدث عن العقل هنتبهه عن الذهن والإدراك. فالمهم خلينا نشوف بس، فقول هذه بداية إيش يعني بداية ما عندناش اعتراض مبدأ عليها لسه. قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سبحان الله شيء غريب، يعني السمع والأبصار هذا الحس الظاهر، الأفئدة الحس إيه الباطن. أنا بقول لك هيك أنت أبيض ماحي تيجي وعن طريق الحسين الظاهر والباطن تبدأ تكتسب إيش المعلومات والمدارك والمفاهيم. آية واضحة في هذا الشيء. الآن إيش موضوع هذا الكلام إذا ما سماه أرسطو؟ هتشوف الذكاء الأرسطو الرهيب الرجل هذا، فأنا هذا مدهش كل ما تعرف أكثر تندهش منه. أرسطو كان فاهم برضو الكلام هذا، ولك إيه أكيد الحس الحس بكذا، ولكن هذا الحس وكل ما وهذا ملخص درس اليوم، كل ما يأتيك به لولا أنه في عندك أنت إيه استعداد ذاتي مخلوق أنت بطريقة معينة، هنا في عندك إيه استعداد خاص فيك اسمه العقل الهيولاني. تعرف الهيولة؟ الهيولة عند أرسطو أصل الأشياء، يعني يقول لك الهيولة شو الهيولة؟ أصل الأشياء الغير متعين وغير محدد وغير مصور، مش بيخذ لا صورة ولا تعيين ولا شك ولا شيء، بسموه الهيولة. أو أنا قلت أيوة قلت في دروس عدة مرات، ويعني هذا يعني الفكرة نفسها مذهلة، كيف الشخص هذا وصل لفكرة الهيولة؟ يعني فعلا خارق، هذا رجل خارق، وأنا بآمن زي ابن رشد أنه الله خلقه عشان يورجينا عظمة الإنسان حقيقة. ما في هذه بالطريقة هذه مش طبيعي يا أخي، مش طبيعي. اليوم نعيش في القرن 21 بنعرف هذه العلوم، ولا واحد فينا فكر لحاله أنه يفكر بهالعمق هذا لحاله، ولا يفطر على باله، مسجونين في سجن عقولنا البسيطة التافهة. إيش هالرجل هذا؟ كان هو يفكر أكيد هو طبعا فهم أنه كل شيء بتركب من شيء وشيء بنحل شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء، وفي الأخير احتمل عقله قدر يتسع أنه لازم يكون في إيش وضع أولي اللي هو إيه بتتكون منه كل الأشياء، وهذا الوضع غير محدد وغير متشكل مش بيخذ أي هيئة ولا أي صورة ولا أي شيء اسمه الهيولة. هذا اليوم في الفيزياء معناها فان هو إيه أقل جزء ممكن نصل إليه سواء نظريا أو حتى ندعمه تجريبيا، ويكون هي تتكون منه إيه المادة. أنا اخترعت إنه الكوارس، أنا هم هيك بقولوا الفيزيين أقل شيء وصل إليه الكوارس هذا، فهذا الهيولة بتكون الكوارس هذا الهيولة. يعني وش هو هذا؟ لا تقول هذا ذرة ولا عنصر ولا مركب هذا ولا شيء، هذا أقل من إيه من نيوترون. شيء غريب هو يفكر بهالمستوى كان هذا أرسطو، هذا خطير. قال لك العقل نفسه حال في عقل هيولاني أسهل فهمه، هذا أسهل من الهيولة حتى في المادة. إجهزوا عقل هيولاني باختصار يعني عقل استعدادي، في نوع من الاستعداد بطريقة تكوينك وخلقتك هيك خلقتك أنت في عندك بوتنشيال يعني استعداد إمكاني، مش موجود الآن هو إيه كشيء متحقق كفعل، لكن موجود كإمكان تماما كما هي إيه. وطبعا هذا من المفاهيم الفلسفية من المعقولات الثانية الفلسفية المشهورة جدا، واللي هي أكثر زي ما قلنا مزدوجة، اللي ممكن والواجب ولا مش صحيح وبعدين إيه بالقوة وبالفعل، العلة والمعلول بالقوة وبالفعل، وهذا من أكثر المفاهيم التي تتردد في فلسفة إيه أرسطو العقلية بالقوة وبالفعل. يعني البذرة هذه هي شجرة بالقوة وهي بذرة بالفعل، أكشلي الحين الآن هي إيه بذرة، لكن بالإمكان بوتنشال ممكن تصير إيش شجرة عظيمة جدا جدا حسب تصنيف البذرة من أي نوعية بذور تنتمي من وين جبناها إيه النطفة مثلا والبويضة إذا اختلطوا إيه هاي زي قوت هذا صح زي قوت هذا، يعني خلية ثنائية خلية ثنائية فقط، وهالزيجوت هذا هو إنسان بتكون من 100 بليون خلية بالإمكان، مش بالفعل، بالفعل هو خلية ثنائية نطفة أم شيء الله سماها، صح؟ هذا بالإمكان، هذا بالفعل. ابنك الصغير هذا هو طفل صغير، معلومات يمكن كلها إيش ما بعرف، يعني شيء بسيط جدا جدا، لكن هو نفسه هذا بالإمكان ممكن إيش يكون رياضي عظيم جدا جدا على مستوى جائزة نوبل، فيزيائي كبير، فيلسوف خطير، حافظ، شاعر، كاتب، ممكن، ممكن، الله أعلم، الله أعلم إيه بقدر، ممكن يكون بالإمكان، بس هو الآن مش هيك. أرسطو قال هذا العقل الهولاني تبتولد ماسس، ما عندكش حاجة، بس انتبه لو العقل هذا حتضلك ما عندكش حاجة برضه، مش هتكون أي مفاهيم عقلية لها أي وزن وقيمة. لو العقل الهولاني، وهذا هذا الذي نؤمن به، وهذه الفلسفة العقلية على فكرة، تؤمن بأنه الحس هو الممول، ما عندناش مشكلة، لكن مش الحس كمصدر وحيد، في استعداد خاص في الايه، في العقل البشري. ها العقل هذا مخلوق بطريقه، مش انه ها عقل يتكون بالمطلق من الخارج وخلاص، لا. هذه نظريه لحالها، نظريه ايه موجوده. لما بتكامل انسان ذهنيا يتكامل، يبدا يخرج إيه؟ طاقات هذا العقل، طاقات هذا ايه، وهذا صحيح بينه وبينك حتى على المستوى التشريعي وعلى المستوى العضوي، هذا صحيح. وإلا إيش الفرق طيب بين عقل إنسان وعقل حيوان؟ وهذا بولد إيش؟ ماسح، وهذا بولد ماسح، ليش هذا بكون صناعات وحضارات وعلوم وشجر وهذا بضل حيوان؟ إيه معناه هذا عنده استعداد خلقي، الله خلوه إنه إيه يحصل أشياء أبعد من إيه مما يعطيه الحس فقط، وهذا ما عندهش. زي ما قال مارك الزمان ذكرنا هذه المرات، الفرق بين إيه أغبى مهندس أو أبسط مهندس بشري وبين أذكى نحل، يعني إذا كان في تفاوت ذكاء النحل، كيف الفرق؟ كارل ماركس جملة ذكية عنده، الفرق أنه النحل من ملايين السنين يصنع أي مسدساته كما هي، والمهندس قال ممكن يعطيك إيه خطط مختلفة تماما لكل مرة، يعطيك هيك مخطط مثلا يقول مش عجبني أغير لك إياه، أنت يعطيك 50,000 احتمال ما عندهش مشكلة، ويطور حاله باستمرار ويغير وبدل. وهيك الإنسان يصنع الحضارة، صنع الفكر والعلوم والفلسفات، والنحل ظل ونحل طول حياته، الإنسان ما ظلش، الإنسان البداية بلش كأنه إيه فعلا إيه شبه يعني حيوان، هيك بقولهم متطورين خلبان وعنده كذا، ولا كان بيعرف النار حتى، ولا شو يسوي يا أخي، يسافر إلى ما وراء النجوم والكواكب، شو غريب، في استعداد. هذا الصح، حنشوف وين أخطأ جون لوك، وين قصر، وديفيد هيوم كمان اللي محبوش يعترفوا بشيء اسمه إيه، ديفيد هيوم بالذات طبعا، لوك معتدل جدا نظريته على فكرة من أكثر النظريات الحسية اعتدالا، وإحنا بنوافق على أجزاء كثيرة منها وبنخالفه في أشياء دقيقة غابت عنه. فقال لك إيش، لدينا نوعان من التصورات، تصورات بسيطة وتصورات مركبة. جون لوك تصوراته البسيطة ممكن تكون عن طريق الحس الظاهري أو عن طريق الحس الباطني أو عن طريق تعاون الحسين، ممكن تكتبوا هذا أنتم. إذن لدينا إيش نوعان من التصورات، تصورات بسيطة، تصورات مركبة. تصورات البسيطة عن طريق الحس الظاهر أو بسموه الظاهري، والحس الباطني أو تعاونهما، الباطني مع الظاهري بتعاونه، واضح؟ تمام. بعد ما الحس يمون الإنسان سواء هذا أو هذا بما يمونه به، يعني أنت بتشوف الحين بتشوف كوب، بتشوف كذا، بتشوف إنسان، بتسمع بتذوق، بتحس حرارة، برودة، مش عارف إيه، بتلمس ناعم خشن كذا، بتشوف الوزن الأخير، كل شيء الحسي هذه. الذهن بعد ذلك قال لك لحاله يقوم إيه بعمليات تحليل، تركيب، تجريد، تعميم، generalization، يعمم الذهن لكن مستندا على ماذا؟ وهذا اعتدال لحد الآن. معناها يعني جون لوك آمن أنه ذهن الإنسان عنده لياقات خاصة مش متوفر في الحيوانات والحشرات، صح؟ لياقات زي إيه؟ التحليل والتركيب والتجريد والتعميم، هذا مش إيش العلاقة إيه؟ يعني بالحس وجوديا، لا، معالجة، هذا يعالج الأشياء اللي إيه؟ يمون بها الحس إيه؟ الفاهم البشرية بعالجها. طب كيف بعالجها؟ قالك هذا صفة الذهن، ممتاز. لحد الآن جون لوك معتدل معناها فعلا، هو فيلسوف معتدل، مش انه يعني فيلسوف، لا، فيلسوف معتدل كويس، اعترف بهذه الأشياء، في حسيون ما اعترفوش حتى بالشغلات هذه، وحنشوف كيف. طبعا بيختلفوا، وممكن بعضهم يعترف بها ويعلل لك إياها تعيل برضو إيش يعيدها إلى الحس. كونديا كان زي هيك، كونديا كي قال كله ما فيش ما فيش أي رياخة خاصة بالذهن لحال هيك، لا، كله حسي يعتمد على الحس بالمطلق، وهذا طبعا تطرف كبير. جون لك لأكثرهم إيه؟ اعتدالا، أكثرهم اعتدالا. طيب قال لك اللي تأتي إيش عن طريق إيه؟ الحس الظاهر تنقسم إلى قسمين، كيفيات أولية وكيفيات ثانية أو ثانوية. كيفيات أولية وكيفيات ثانوية. على كل حال هذه التفاصيل كلها بدقة مش شرط أن الواحد يحفظها، أهم شيء تعرف أنت إيه جوهر نظرية جون لوك. إيش جوهر اللي احنا لخصناه قبل شوية؟ هنلخص كم مرة بس هذه الشغلات هتلاقيها في كتابه، كتابه موجود، تقرأه بالإنجليزي وتشوف شايف هذا كله، ما عندناش مشكلة. للأسف لم يترجم كتابه هذا، وهذا من تخصيص العرب يعني الفاضح. كتاب زي هذا، هذا شطر الفلسفة شطرا كبيرا وأثر على شغلات كثيرة، لم يترجموه العرب، بترجموا شغلات ما لهاش أي قيمة أحيانا. فالكيفيات الأولية مثل إيه؟ مثل أشياء تقريبا أو بعض ما سماه ريني ديكارت الأفكار الفطرية، سماها فطرية، زي الامتداد والحركة. قالك الامتداد والحركة هذه كيفيات إيش؟ أولية. إيش معنى أولية؟ الأول دائما أقوى من الثانوي، انتبهوا، الأول أقوى إيه؟ من الثانوي. ولما نقول أول وثانوي معناها الثانوي دائما يتركب على إيش؟ هيك في الفلسفة دائما في العلوم لازم نفهم إيش يعني أول وثانوي، مش ألفاظ نقول هيك وخلاص، لا. فالآن الكيفيات إيه؟ الأولية من أنواع التصورات البسيطة المستمدة من الحس أو بطريق الحس الظاهر، قلنا الامتداد والحركة. ليش؟ شو الامتداد طالب؟ وهذا مصطلح برضو عندي كارت، الامتداد يقول لك الأفكار الفطرية إيه؟ أشهرها أربعة، النفس والله والحركة والامتداد، هذه فطريات ديكارت، كويس؟ فإيش الامتداد؟ تحيز، ببساطة الامتداد هو التحيز، إنه الأشياء تأخذ إيه حيزا في السبيس، في الفضاء، في المكان، هذا يسموه الامتداد. فأنت موجود أو غير موجود، أدركتها ما أدركتها شيء ممتدة، شفت؟ إيش اللي بصير؟ بالحس أنت تبعك، بالحس الظاهر تدرك إيش؟ امتدادها، شايفها أنت كيف؟ وبتلمسها وتشوفها فعلا إيش؟ بيخذ حجم، بيخذ حيز في الفراغ عبر ثلاثة إيه؟ ثلاثة إحداثيات، طول، عرض، عمق، صح مثلا، واضح؟ لكن هذا لا يتوقف عليك أنت أنك أدركت ولا ما أدركتش، أدركت ولا ما أدركتش شيء ممتدة، موجودة هي هيك. كذلك الحركة، هم صحيح؟ تثبت قوة بأي طريقة وتحركت مثلا، تتحرك سواء أدركتها ما أدركتهاش أنت. قوانينها حتى في الحركة، أدركتها ما أدركتهاش هي تخضع لها، اللي بعدين نيوتن كشف عنها وصاغها بلغة رياضية، وهذا من أعظم أنت، هذه موجودة، أدركتها أدركت. هذه كيفيات أولية. مقابل كيفية الثانية أو الثانوية زي إيش عاد؟ كونها ملساء، هذا لا، ما فيش شيء في الظاهر اسمه أملس. شو أملس؟ هذا مصطلح كيفي طبعا، مش كمي حتى، هو كيفي، له علاقة إيش؟ بطبيعة الإحساس في جلدك أنت وتكون إيدك، ولا مش صحيح؟ كذا يعني ممكن لو افترضنا كائن آخر حساس جدك ألف مرة وشاف الزجاجة يقول كوف خشن جدا مثلا، يعرف يقول هذا بيجرح، جرحني طبعا، ممكن. امبارح حدثنا عن الوزغة هذه، شفت كيف أهدابها، وفي الأهداب أهداب، وشفت شو يعني قديش رهيف هذه، شيء ولا حاجة إحساسنا لسه، شفت مثلا. أي كذلك الطعم، كيفية ثانوية هذه. شو الطعم؟ قال طعم، أي الطعم هذا تفاعل المادة هذه على لسانك، وتفسير هذا في دماغك بحسب خلقتك. هذه شغلة ثانوية، ما في شيء هيك في الظاهر اسمه هيك الطعم، ما في طعم، ما في الطعم هذا مخك أنت، صح ولا لا؟ طبعا. هذه كيفية ثانوية. الريحة قالك نفس الشيء، الريحة نفس الشيء، الموجود في الخارج شيء مش الريحة، موجود جزيئات معينة. الحين هذا حسب أحدث تفسير علمي طبعا في القرن العشرين، وتنفصل من إيه؟ من الشيء، سواء كان ورقة أو إزازة العطر أو أي شيء، جزيئات معينة تنفصل. الآن لما تدخل هذه إيش؟ خياشيم الإنسان وترجمها دماغ الإنسان، بنقول عنها الرائحة، من غيرك ما فيش اسمه رائحة، شفتوا؟ فالطعم والرائحة، اللون قالك نفس الشيء، وهذا ذكاء من جون لوك على الفكرة، أدرك أن اللون كيفية ثانوية، والفيزياء تؤكد هذا، لأنه ما في شيء في الظهر اسمه إيه لون أخضر، ما في، ولا أحمر ولا أي شيء، ما في، كل ما هنالك إيش هو؟ ترددات، أمواج، هي كلها ويفز فيلن تتردد بطريقة معينة وخلاص، هو هذا. هذه الترددات تترجم لما تنعكس في دماغ الإنسان عبر العصب البصري المتصالب، تترجم منها لون اسمه أخضر، أنت تشوف غيرك ممكن الحيوانات مفاهة ثابت فعلا، الحصان والقط قد بيشوفها بطريقة مختلفة تماما. اللي بيشوف انت احمر هو بيشوف مثلا ايه اسود، اللي بيشوف انت اخضر بيشوف هو جري جراو، ما لهاش علاقة. فقال لك جون لوك هذه شوف هاي الفلاسفة، الفلاسفة ليش فعلا هو اذكى من العلماء؟ خطيرين، عقول خطيرة مش لعبة. انك تكون فيلسوف مش شغل لعبة يعني، مش دارس فلسفة تكون فيلسوف يعني، عندك فلسفتك عقول ضخمة جدا جدا جدا بتهضم الزلط يا اخي، مش طبيعية هالمسوق. كيف بفكروا كيف كمان وحلوا بدون فهم؟ نحن الواحد بيعيش وموت عمره ما فكر يسأل نفسه كيف بفهم ايش قال ولا ماشي خلاص بصير هم قال هاي حياتنا زيك سبحان الله. هذول الناس بيستحقوا يعيشوا فعلا. اثروا المسيرة ايه والمشوار البشري. فقال لك برضه هذه كيفية الصوت زمان. اعتقد طرحت انا سؤال مش عارف طرحته، مطروح طبعا في العلم وفي الفلسفه مشروع. لو وقعت مثلا اقول لك ايه مثلا ايه شجره في غابه ليس فيها انسان ولا حيوان من الاشياء كانت تستمع هذه، هل يصدر لها صوت؟ هل يوجد شيء اسمه صوت اذا؟ لا كصوت كلمه صوت ما فيش، مستحيل مفهوم صوت. اكيد اللي يصدر عارف ايش هو؟ تضاغط وتخلخل في امواج ايه الهواء بسبب وقوع ايه الشجره هذه، زي القاء قنبله او مرور طائره مثلا. بصير تخلخل وانضغاط واشياء في ايه في طبقات الهواء. صحيح هذا مش صوت، هذا ظاهر طبيعي لحاله هيك سميها زي ما هيك، تخلخل تضاغط ومحكوم بقوانين معينه. وانا مش صحيح لما يوجد كائن مهيئ انه ايه اذنه تستقبل هذه الاشياء ومخه يفسرها بالصوت، والصوت مزعج صوت كذا صوت كذا وخيسه على اصوات سمع حاجه بالهيك، بنقول هذه ظاهره الصوت، هذا الفويس هذا الصوت. فالصوت كيفيه ثانويه كمان صح، غير الامتداد والحركه. شفت قلت هذه كيفيات اوليه. طبعا يبدو ان جون لوك هو ايه استمد هذا الشيء من رينيه ديكارت، سماها افكار فطريه. بس ديكارت وين اختلف مع لوك؟ لو قال لا هذا من حس، ديكارت قال لا الامتداد الحركه فطريه، انت تولد وعندك المفاهيم هذه الله خلقك بها. وضعيف موقف ديكارت، ضعيف جدا جدا وغير صحيح. جون لوك هو الصحيح، ما في فطريه، ما في افكار فطريه. وحنشوف ليش، شو افكار فطريه؟ امتداد وحركه ما في. صحيح الحس هذا، لو الحس ما تخلق هذه ولا عمرك تعرفها ولا تتعرض لها اصلا. جون لوك هو الصحيح. ديكارت اعتبر ايه الامتداد والحركه من الافكار الفطريه، تولد مزودا بها، الكاش علاقه ايه بالحس. واضح؟ طيب عن طريق الحس ايه الباطني زي ما قلنا، هذه القوى النفس الداخليه المشاهده الداخليه بسموها، والباطنيه كاحساس النفس ايه بقواها، قوى الفاهمه، قوى الحافظه، المتخيله، المسترجعه او المستذكره. هذا كله يتم ايش بالحس الباطني وليس بالحس ايه الظاهري. بعدين قال لك ايه اخر انواع التصورات الثلاثه اللي هي ايش اقسام ايش للتصورات البسيطه، كل هذه اقسام وكل واحد منها ايه قسيم للثاني. اخر قسيم في هذه الاقسام ايش؟ ما مصدره تعاون الحسين الظاهر والباطن، زي مفهوم اللذة قال لك، ومفهوم الألم، ومفهوم الوحدة، ومفهوم الوجود. قال هذه المفاهيم كله داخل إيه في التصورات إيه البسيطة، لكن كيف نجت؟ هنا عمل حركة والتفافية، لأنه واجه معطلة وما نجحش فيها على فكرة. يعني مفهوم الوجود، مفهوم الوحدة، مفهوم التعدد، ها مفاهيم فلسفية هذا على فكرة، معقولات ثانية فلسفية. انتبهوا هتشوف خطأ لوك هنا وخطأ اللي أذكى منه كثير ديفيد هيوم. هذه معقولات العلية مثلا بعدين مفهوم مركب عند لوك. هذه مفاهيم معقولات فلسفية ثانية، أحسن تفسير لها أنك تفهمها على أنها معقولات فلسفية ثانية وبس، غير هيك حتغلط. وحنشوف كيف حنغلط اليوم اثنين ونشوف كيف غلطوا كيف إحنا مع الصح. طيب فقال لك هذه إيه تولد أو تنتج من تفاعل الحسين، هذه حركة التفافية طبعا مفضوحة. ليش؟ شافه مستحيل ننسبها لإيش؟ للحس الظاهر، يستحيل، ويستحيل ننسبها للحس الباطن، ما حدش يفسر. هو يقول لك تتكون من اثنين، وفيش اللي نوضح لنا كيف تتكون إيه من اثنين، من حس الظاهر والحس إيه الباطن. يعني لو بدو اليوم الدين هو مش هيقدر ينجح يبرهننا إنه مفهوم الوحدة والتعدد هو ناتج إيش؟ من الحس الظاهر والحس الباطن حين يتعاونان، ولا واضح ولا يمكن، مستحيل. نأتي الآن إيه القسم الثاني وهو إيه المفاهيم أو التصورات المركبة. التصورات المركبة قال زي مفهوم العلية، ذكرت لكم هذا الآن، هذه التسعات المركبة العلية كوسلة ثيتا، مفهوم الغائية. إيش الفرق بين العلية والغائية؟ العلية من خلف، الغائية من قدام، بس هذا هو. العلية من خلف، الغائية من قدام. شفتوا كيف أنتوا هذا؟ العلية إنه هذا سبب في هذا. الغائية ليش؟ عشان إيش؟ بدنا نحقق منه إيش؟ يتغير كذا. الهدف قدام غالي، فهمتوا؟ وبصير خلط بين اثنين، بصير خلط كبير إيه بين الاثنين. العلم يقول لك العلم عنده موقف من الغائية، العلم عنده موقف من الغائية، علم ضد الدين ضد المتفزيق دد دد دد، لأنه لا يؤمن بالغائية وإن آمن بالعلية. وإن آمن بالعلية يعني مثلا العلم أنا من اختصاصي وطبيعي، هذا مش منكر عندي، هذا لا لا ليس يمكن مثلا أن نبحث في علة دوران الكواكب مثلا، ليش الكوكب بتدور في مدارات بيضية مثلا، علة دوران الأرض مثلا، دوران القمر الأخيري، قال هذا ونيوتن عمل الكلام هذا في الميكانيكا السماوية صح وعلل لنا، لكن ما بحثش في الغائية، ما أقولش إنها إيه هذه بتحاول إيه أو يحاول بها الوصول إلى غاية معينة كذا كذا، قال هذا كلام فارغ، ما أمش بالغايات، أنا بالعلل بس، فهمتوا؟ هذا الفرق. هذا كل حال، فالآن عندنا إيه مفهوم العلية، مفهوم إيه الغائية، من المفاهيم إيش المركبة، مفهوم الجوهر، مفهوم النسبة والإضافات، هذه مفاهيم مركبة، مفاهيم إيه مركبة. إيش معنى مركبة؟ يعني مركبة من إحساسات مختلفة، من تصورات بسيطة مختلفة. يعني احنا اخذنا التصورات البسيطة صح وأقسامها قبل شوية، فمثلا نأخذ مفهوم الجوهر. جون لوك قال لك مثلا هذا شيء أمامك، مسكته هيك شعرت بالثقل، ثقيل مع أنه صغير هيك بس ثقيل، شعرت ببرودة بارد في نفس الوقت، شعرت بالملاسة أملس وناعم، نظرت فيه شفته إيه جراو غري لونه، هذا في الأخير كله مع بعضه الإحساس بالثقل بالنعومة والملاسة بالبرودة باللون إيه الرمادي كله، هذا يساوي جوهر الرصاص البلاي، هذا الرصاص هو هذا، هذا الجوهر. فالجوهر مش شيء يقبع خارج وبيند وما بعد وما ورائش كل هالمظاهر هذه، لا لا لا، مجموع المظاهر هذه حين تتآزر وتتعاضد وتلتقي في شيء معين، المجموع كله على بعضه، هذا بنسميه احنا ايش الجوهر. فجوهر الرصاص هو هذا. إذن فكرة الجوهر فكرة مركبة ولا بسيطة؟ مركبة، مركبة من ايش؟ من مجموع إحساسات بسيطة مختلفة، الإحساس بي و و و اللي ذكرنا هذه الخمسة كله على بعضه، هذا بعطيني إحساس إيش؟ شفتوا؟ كذلك مفهوم العلية، هذا مهم جدا حنقف معاه اليوم، هو هيكون هذا آخر درسنا عند لوك وعند ديفيد هيوم. العلية شيء سبب في شيء، السبب والمسبب، الأثر والمؤثر، العلة والمعلول. قال لك هذا مفهوم مركب مش بسيط صح؟ ما فيش، ما تقدرش تفسر انت ايه مفهوم العلية بناء على ايش؟ على الحس الباطن او الظاهر وبالطريقة اللي هو صنفها، مستحيل مستحيل، وادرك بذكاء وادرك هذا. فالكويس هذا مفهوم مركب، كيف يا جون لوك؟ قال لك هذا مركب من احساسات بسيطة، من تصورات بسيطة اللي شرحناها مركب منها، كيف يعني؟ وضح لنا. قال مركب انه ايه انت بتشوف الشيء تشعر به يعني او تحس به، إما الحس الباطن يقول هذا الشعور أو تحس به بالحس الظاهر، وبتشوف قرين له شيء آخر، وبتشوف دائما أو تحس بالتتابع بينهما، بالتتابع بالتتابع بالتتابع الزمني. إذن أصل فكرة الاقتران والتتابع مين هو؟ مش ديفيد هيوم، جون لوك. عند ديفيد هيوم اللي عمل دوج كبير في العلية هو عال على مين؟ بس ذهب إلى أبعد منه شوية، عال على جون لوك. فقال لك هذا الإحساس بالاقتران وبالتتابع خلي الإنسان إيه؟ يحصل أو يولد مفهوم اسمه مفهوم إيش؟ العلية. فالعلية تساوي أو تعادل أو تفسر بإيش؟ بإدراك الاقتران المنتظم بين الحوادث الإيفنتس. يعني في عندي حادثة اسمها طلوع الشمس، حادثة اسمها إيش؟ ضوء النهار، ضاءة الدنيا. الطفل بيشوف هذا الشيء مرة مرتين ثلاثة عشرين بصير يفهم، كلما طلعت الشمس إيه؟ أنارة الدنيا. قضية هذه إيش؟ كونديشن هذه. هذه بروبوزيشن، هذه قضية شرطية. نأخذها المرة الجاية. ليس كلما كذا كذا حصل كذا كذا. قضية برضو شرطية. شفتوا؟ المهم القضية الشرطية معنا شفتوا قضيتين بتكون هي. طلعت الشمس أنارة الدنيا مع بعضهن كلما أو إذا ف. هاي القضية الشرطية. شفتوا؟ هاي درس المرة الجاية المنطق خلصته. بس. فهذا هو. فقال لك إيه؟ عنا إيه أحداث. حدثين. وفي تتابع منتظم، في تتابع منتظم بينهما. العقل حين يلحظ هذا الشيء بصل مفهوم اسمه ايه؟ مفهوم العلية. فالعلية مش شيء وراء ذلك. عادي في الحقيقة عندنا في الفلسفة العقلية شيء وراء ذلك، واكبر من ذلك واعمق من هيك بكثير واصعب. حتشوف كيف قوة الفلسفة العقلية الان حتضيع لك وضيع يوم ببساطة هيك يا اخي. شو رهيب يعني لو تدخل انت حججهم لحالك هيك حتقتنع بكل كلامهم. أنتم كلام وحجج أشياء ذكية جدا جدا، بس الفلسفة العقلية هذه أقوى بكثير فعلا سبحان الله. تنتصر إلا بالأخير، تنتصر نحن كائن متميز عندنا الشيء الله معطينا إياه، مش شيء سهل ومش نبت الطبيعة ومش ابن الطبيعة ومش ابن الحس يا أخي. شغلة تتجاوز هيك لا إله إلا الله في العقل، هذا شيء رهيب. طيب على كل حال، فهذا إذا إيه تفسير إيه جون لوك لموضوع إيه العلية. طيب هل نجحت نظرية جون لوك في القضاء على نظرية ديكارت في الأفكار الفطرية؟ طبعا وإلى حد بعيد تماما. إحنا مش متعاطفين مع نظرية الأفكار الفطرية، ونظرية ديكارت في الأفكار الفطرية اللي لخصناها إنه إيه الإنسان يولد مزودا بأفكار معينة لا ينتزعها ولا يأخذها ولا يستمدها، لا يتمونها إيه من الحس أو وسيلة الحس، مثل الله، النفس، الامتداد، الحركة. أهم الأفكار الفطرية عند ديكارت هذه أربعة، احفظوها: الله، النفس، الامتداد، الحركة. هذا النظرية يمكن دحضها بأحد إيه؟ طريقين. طريق الأول، طريق الأول أن نفعل كما فعل جون لوك وباركلي وبالذات هيوم بعد ذلك، ونثبت بنظرية أخرى، ثيري أخرى، هذا نظرية مفصلة، نثبت إمكان رد هذه المفاهيم إلى إيه؟ إلى الحس. جون لوك نجح في هذا، يقدر يثبت لك أنه هذه المفاهيم كلها من الحس مأخوذة، جاب برهين كثيرة، فتفشي نظرية الأفكار الفطرية. في عندنا الأسلوب العقلي عاد في الفلسفة العقلية الذي يبطل الأفكار الفطرية، هذا نظرية الأفكار الفطرية. ليش؟ في عندنا قاعدة الفلسفة حنأخذها في الأنطولوجيا إن شاء الله، مهمة جدا جدا، قاعدة لا تنثني، صحيحة تماما: البسيط لا ينتج المتكثر. البسيط لا ينتج إلا بسيطا، مستحيل. بس انتبه، البسيط مش فيما يبدو لك أو البسيط الطبيعي أو الاصطناعي وكذا، لا لا، البسيط بما هو بسيط. البساطة معناها المطلق فعلا، أبدا، هو بسيط مطلق لا ينتج ولا ينتج عنه إلا بسيط. لا يمكن يأتي متعدد ومتكثر وكذا من خلال إيه؟ بسيط، مستحيل فلسفيا هذا. وحنشوف في الأنطولوجيا تقول كيف هذا، حنأخذ عليها درس لحاله عاد نثبتها كيف عاد، كيف نثبت أنه البسيط والمتكثر ينتج متكثر. فإن رأينا عكس ذلك، كان ذلك عائدا أو معزوا إلى واحد من ثلاثة أمور: إما كثرت الفاعل، وإما كثرت القابل، وإما كثرت الشرائط الخارجية. هو هيك فلسفيا. بس هذا درس من الأنطولوجيا، نستسلفه الآن، نستسلفه منهم عشان نوضح به المقام. كيف النفس بسيطة؟ طبعا النفس سوف برضو يثبت هذا في درس فلسفي، أنه بساطة النفس، النفس بسيطة مش مركب، واضح؟ بسيط، هي شيء بسيط، بساطة مطلقة. كويس. والنفس هذه لا يمكن ينتج عنها إيه؟ مفاهيم كثيرة، مثل مفهوم الإيه؟ الجوهر، ومفهوم العلية، ومفهوم الإيه؟ الامتداد، ومفهوم الحركة، ومفهوم الله، ومفهوم النفس نفسه. لا لا لا، مستحيل، يعني مفاهيم كثيرة هذه، كيف جاء عن بسيط؟ يستحيل. لأنه هذا كما قلنا، إما أن يعزى إلى كثرة الفاعل، والفاعل هنا كثير ولا واحد؟ بسيط، واحد بسيط، معنى من وجهة الكثرة. مش معقول يا أخي، إن بدول النفس يا ديكارت. طبعا ديكارت على فكرة شو كانت فلسفته مشهورة، فيها نقاط ضعف رهيبة وقاتلة على فكرة، يعني تشعرك بأنه الزلمة مش كثير يعني متعمق الفلسفة الرجل فعلا، مش يعني فيلسوف أصيل أصيل، أخطاء رهيبة. الكوجيتو نفسه هذا أكبر خطأ تبعه، أنا أفكر في أنا موجود، كلام فارغ فلسفيا ومنطقيا، هذا يعني سهل جدا نخطه. من أكبر عيوبه المنطقية والفلسفية أنه هو أصلا جعل إيه النتيجة مقدمة، قال أنا خلاص، لما قلت أنا معنى أنت إيه؟ أنت ثابت عند نفسك، هو صحيح؟ بتقول أنا، وكيف حتستدل عليه وانت اصلا انطلقت منها اصلا هي ماده الاستدلال كلام فارغ يعني في سخافه هنا وبنسينا زي الكلام هذا في سته ايه اسطر من من اقوى ما يقول بالذات هذا على فكره انا بفكر انه موجود ذكرها ابن سينا قبل بمئات السنين يقول لك هذا كلام فارغ هذا يقع في واحد احمق وقع فيها ديكارت لما هنا اوروبا كانت همج كنت اي شيء عندهم فظاعه يعني متفردين كانوا مش مش مش عاملين ايه يعني تواصل حقيقي مع تراث العالم كله وبأدب وتواضع زي المسلمين المسلمين تواصلوا بتواضع شديد مش عن زاوية أرسطو لا لا لا بالعكس حاولوا يفهموه ترجموه صح وتعمقوه بشكل غير طبيعي خاصة ابن رشد هذا حتى ابن سينا بداية مذهلة الرجل طبعا الفراغ قبله نحو 90 سنة المهم نرجع فإذا الفاعل مش متكثر يقول كثرة الفاعل ما فيش الفاعل واحد وهو النفس أو كثرة القابل من القابل النفس وهي واحد أيضا معناها مش هذا السبب فلم يبقى لنا في تفسير كثرة المدارك والمفاهيم والأشياء صور تفسير كثرة هذه إلا الشيء السبب الثالث وهو كثرة الشرائط الخارجية ما هي الشرائط الخارجية المحسوسات كل ما يقع عليه الحس الإنساني فعلا هذه أشياء كثيرة ومتكثرة معناها هذه الأفكار هي أتت من الخارج مش من النفس معناها سقطت نظرية الأفكار الفطرية ما فيش كلام وانتصم نظرية إيش؟ جون لوك وأمثالي هذا نظرية صحيحة ما دام عندك مفاهيم كثيرة لا يمكن تكون فطرية هذه ولا جاءت من النفس النفس واحد كفاعل وكقابل صح ولا لا؟ طب هذا القابل الواحد تعددت عنده إيه المقبولات ولا تنتج عنه كما قلنا من وين جاءت؟ من كثرة الشرائط الخارجية امتداد الحس في المحسوس امتداد الحس في المحسوس وهذا كثير وهذا كثير أهلا وسهلا المهم بس هذا هنرجع له إيه في الأنطولوجيا فإذا إيش نجحت فلسفة إيه جون لوك في هذا الشيء إلى إيه أمد جيد يعني كما قلنا طيب لكن زي ما قلنا تفشل وستفشل حتما في الرد على نظرية العقل الهيولاني الأرسطية أرسطو قال لك أنا ما عنديش مشكلة أنك تقول لي إيه الحس هذا منشأ إيه للتصورات والإدراك ما عنديش مشكلة لكن هذا لا يمكن أن يتم لك إلا بتسليم أو على الأقل تواضعا بافتراض إيش وجود لياقات خاصة لديك كبشر كإنسان ما أسميك يا أرسطو العقل الهيولاني هذا العقل كأنه كتلة هيك غير متميزة عشان نشبه بها زي ما قلنا موجود بالقوة مش بالفعل مع امتداد الحس في المحسوس وترقي الإنسان عبر الأيام والأزمان إيش بصير يبدأ يظهر لياقاته يظهرها شوي شوي فعلا أنه قادر على ذلك لو ما عندوش ما يقدرش خلاص مثل عقل القط ما يقدرش خلاص يظل واقف العقل الإنساني يفعل هذا فهذا قال لك أنا بسميه العقل الهيولاني اللي هو العقل الاستعدادي العقل الاستعدادي طيب يا أرسطو هذا خالي قال لك خالي فيش في حاجة عندناش مشكلة حيستمد من إيه من الأشياء لكن لولا استعداده وخلقته بالطريقة هذه ما استطاع ولا يقدر يكون معقولات أولية ولا أي شيء خلاص يبقى في إطار الحس البسيط جدا وخلاص شفت؟ ما يقدرش يكون إيه؟ المعقولات احنا قلنا إيش؟ إيش أقل درجة المعقولات؟ ما الذي يسمى معقولا؟ هي السؤال من عيدنا مرة العاشرة يمكن في الدروس الأخيرة ما هو المعقول؟ الإيه؟ أحسنت الكليات أول ما يبدأ يشتغل عقل يشتغل بالكليات هذا العقل دون ذلك ما في إحساس كله في عنا إيه؟ الصورة الحسية الصورة إيه؟ المتخيلة بعدين يبدأ إيش؟ عمل العقل يبدأ بإيه؟ بصياغة الكلي هذا العقل وهذا تابع لياقة العقل الهيولاني شفت؟ في نظرية أخرى بس مش هنطول برضو فيها بس نعطيكم عنها فكرة نظرية ثانية بتقول إيش؟ بتقول طيب هذه الأشياء ممكن تكون منطبعة في العقل كما تنطبع الصورة في الكاميرا ولا ترى وغير موجودة إلا بعد إيش أن يجري لها تحميض تشوف مش حاجة ولا حاجة بس موجودة هي بشروط معينة تفعلها تظهر هذه الأشياء في ناس قالوا في أشياء زي هيك منطبعة إذا نرجع بكون إيه للعقل إيه عفوا الأفكار إيه الفطرية بالطريقة هذه وشوف نضعفها نظرة الأفكار هذه أو الصور المنطبعة هي تقريبا تعادل إيه الأفكار الفطرية عند ديكارت وشوفنا إيش الضعف تبعها العقل الهيولاني أقوى نظرية ما قال في صور منطبعة ومش لا لا لا ما قال شو استعداد قال استعداد هذه الفكرة أخذها وطورها بشكل ذكي جدا جدا ملا صدر الدين الشيرازي وقال لك بالترقي ترقي النفس وتكاملها في الحركة الذهنية المتنامية تبدأ تظهر هذه اللياقات هو هذا وهذا خاص بالإنسان في هالنوع هذا سبحان الله من بين إيه الأنواع. طيب نعم هنا إيه نعم جون لوك نفسه أدرك أنه وقع في مشكلة لما عزى الأشياء المركبة هذه إلى أفكار إيه بسيطة تم إيش الجمع بينها. أدركه أنه هذا برضو لا يفسر كل شيء. فالطبعة الأولى من كتابه قسم إيش التصورات المركبة إلى ثلاث أقسام. في الطبعة الأولى قال جواهر وحالات وإضافات. جواهر وحالات وإضافات هذه التصورات المركبة مش البسيطة. فالطبعة الرابعة قسم التصورات كلها إلى تصورات بسيطة ومركبة وإضافات وتصورات كلية. انتبهوا إيش الفرق الآن. الفرق أنه في الطبعة الأولى جعل الإضافات من أقسام المركب وفي الطبعة الرابعة جعلها قسيما لها. استفدنا اليوم من درس المنطق معنا شفتوا بدنا نستخدم تعبيرات المنطق. في الطبعة الأولى قال لك التصورات المركبة جواهر حالات إضافات يعني إضافات قسم من أقسام إيش المركب صح. في الطبعة الرابعة قال لك التصورات كلها بشكل عام بسيطة مركبة إضافات وتصورات كلية. فالإضافات أصبحت ماذا قسيما للمركب قسيم صح ها للمركب مش قسم. فالطبعة الأولى كانت قسم منها قسم من المركب ورغم الصحيح معناها هو أدرك أنه متخربط الرجل وأنه نظريته في تفسير المركب هذه نظرية غير صحيحة ويموتوا فيها التفافة سخيفة هيك أدرك ما قدرش يصل نأتي الآن إلى ديفيد هيوم. طبعا هو اعتبر جون لوك العلية مثلا من قبيل الإضافات من قبيل الإضافات يعني ما يتم إيه بالمقارنة ما يتم بالمقارنة. ديفيد هيوم عاد خطى خطوة أبعد للأمام وكان هو تقريبا إيه يعني مثل سلفه ومثل أيضا إيه من خلفه من الإنجليز. الإنجليز أكثر ناس خدموا الفلسفة الحسية والتجريبية سبحان الله بشكل غير عادي. جون لوك إنجليزي ديفيد هيوم هذا طبعا إنجليزي. جون ستوارت ميل إنجليزي. برتراند راسل برضو تجريبي إنجليزي. توماس هوبز إنجليزي. فرانسيس بيكن نوفا أورغان إنجليزي. الناس اللي شيدوا أصالة الحس والتجربة ودعفوها وخلوها بنيانا إيه رهيبا هم هذول الإنجليز سبحان الله ما بعرف عندهم الشيء هذا. المهم حنشوف. فديفيد هيوم يعني يبدو أنه أول فيلسوف حسي تجريبي حتى النخاع. أدرك أن الفلاسفة سبقوه مثل جون لوك وباركلي كمان يعني لم يكونوا أوفياء تماما للوازم القول بأصالة إيه الحس والتجربة. قالوا أشياء وترجعوا عن أشياء وكذا هو قال لك لا لا لا أنا سوف أكون وفيا حتى آخر إيه المشوار. كلفني ذلك ما كلفني. بدنا نعرف فقط نقطة واحدة ونناقشها بانتهاء درس اليوم. موقف ديفيد هيوم من مفهوم العلية وليش بالذات العلية؟ لأنه أساس الفكر البشري أساس العلوم الطبيعية وغير الطبيعية وبتكلم على التجربة وكذا كل العلوم الطبيعية والتجريبية كلها تقوم على مبدأ إيش؟ العلية. طبعا شيء سبب في شيء إيش أسباب الظواهر وكذا. إذا انهار هذا المبدأ وما أخذ شيء صبغته الضرورية تنهار الثقة في كل شيء وأنا صحيح طبعا تنهار الثقة خلاص. وأنت بتقولي تجريبي وحسي حنشوف هل تمكن أن تقوم قائما الفلسفة التجريبية أو حتى العلوم التجريبية بغير القول بضرورة إيش العلية أو الضرورة الكاملة في هذا المفهوم. هو قال لك في ضرورة. هيوم قال لك أنا بعرف في ضرورة في مفهوم العلية بس ليست ضرورة عينية خارجية ولا حتى عقلية ضرورة سيكولوجية نفسية. كيف يعني ضرورة نفسية؟ قال مش عقلية ومش خارجية عينية يعني واقعية لا نفسية. هنا استفاد من جون لوك في البداية هو عاد قال لك اللي بصير فقط أنه الذهن الإنساني يلاحظ تعاقب ظواهر معينة ظاهرة تحدث فتعقبها ظاهرة فالذهن يظن في الأخير إيش أنه هذه علة في هذه وهذه معلولة لهذه وهيك بالطريقة هذه إيش يسقط فيه في خطأ فكرة العلية كضرورة كمبدأ عقلي ضروري يقول لك لا مش صحيح لا ضروري ولا في منه. عجيب. لذلك إيش انتهى هو قال لك أنا بآمن بوجود الله أنكر. ليش؟ قال له ما في علية العلية هذه شغلة هيك مش تقول له إنه إيه السماوات والأرض قال لك لا لا لا ولا تقدر تستنبط من أي شيء أي شيء آخر. قالوا طب بالطريقة هذه ممكن أنت كمان تشك في وجود العالم الخارجي. قال ما أنا بشك فيه صح، العالم الخارجي كمان ما عندهش ضرورة في نظري، ها والأمور هي هيك مجرد اقترانات وخلاص. فانتهفي الأمر كما قلت لكم قبل قليل إلى الشك، وسمي أو لقب بشيخ الشكاك. طبعا عجيب أنه يبدأ تجريبيا حسيا وينتهي إيش، عارفوا ليه؟ لأنه أراد أن يطعن مبدأ إيه؟ عقليا تصورا كليا اسمه العلية، أراد أن يعني يطعنه. وإحنا شفنا في الدروس السابقة ديفيد هيوم لا يؤمن بالمفاهيم الكلية، ومستحيل طبعا يؤمن بها فيلسوف إيش حسي تجريبي، إلا أن يكون معتدلا ونصف عقلي ونصف حسي. وقال لك لا أنا حسي بالكامل وتجريبي المطلق، فأنكر الكليات كلها. ومين يقول لي يذكرنا كيف أنكرها؟ استند على ماذا وإيش سماها؟ لا لا ديفيد هيوم ما قالش مشترك، لا مشترك لفظي، لا ما قالش هيك، قال بالصور الشاحبة. صح ديفيد هيوم، وأعطيكم مثال أنا، قال زي ما تشوف واحد هيك شبح من بعيد ساكن، فتحتمل أنت أنه إيش، أنه هذا صخرة طويلة مزبوط، جسم موجود هيك منصوب تحتمل، وممكن إنسان وممكن حيوان وممكن أي شيء، لأن صورة قابلة لكل الشغلات هذه، شاحبة باهتة مش واضحة غامضة. فإن مثلا دققت أكثر اقتربت أنت فرأيت أنه هذا الشيء يتحرك بترب الجماد أنه مثلا جبل هذا أو كذا، تقول لا قد يكون نبات شجرة تهتز، فرأيته تحرك هي حركة انتقالية مش حركة أي موضعية، ويقترب منك نفيت أنه برضو إيش نبات، فيش نبات بنتقل قاعد صح، فبصير عندك أنه هذا إيه حيوان، ممكن جمل ممكن زرافة ممكن إيه إنسان حسب طوله وهكذا. قال هذا اللي بصير في الذهن الإنساني، في بتكون صور هيك جزئية، قال ما فيش كلي، كله جزئي، شاحبة شاحبة زي مفهوم الإنسان عندنا، قال هذه صور جزئية هي صور جزئية لأي شيء، زي صورة الأخ، يعني كلمة أخ ما فيش اسمه أخ، في الظاهر أنا مثلا أنا إيه أنا محمد عندي إيه مثلا أحمد ومحمود وسعيد هذول إخواني، في الظاهر في أحمد ومحمود وسعيد ما فيش اسمه الأخ، لكن أنت بتكون عندك هذه الصورة الشاحبة. ايش شاحبة؟ بحيث ان تقبل لينطبق على مين؟ على محمد على احمد وعلى سعيد وعلى ايه محمود لكن في الواقع ما في الكلام هذا منه، هذه صورة شاحبة. اذا هو حتى ايه في تقسيمه ايه للاشياء هذه بشكل عام تحدث عن ثلاثة مصطلحات، قال في انطباعات وفي ارتباطات وبينهم في معاني، impressions قال و ideas relations، قال في عنا انطباعات ديفيد هيوم، وفي عنا معاني، وفي عنا ارتباطات. ايش الانطباعات؟ وهذا على فكره هذا تلخيص كتاب هيوم اللي ترجم لخصته كيف ثلاث كلمات، هذا تلخيصه، قال لك الانطباعات هي الصور الحسيه بيسموها انها صور حسيه، بتشوف شيء صوره عندك هذه الانطباعات، قال تسمع شيء تشم شيء، قال هذه انطباعات، يعني هذه صور امينه من الواقع عن طريق الحس بوسائل مختلفه. قال في معاني ideas أفكار مثل معاني، إيش المعاني عنده المعاني هي الصور الجزئية الشاحبة، شفتوا في عندنا صور جزئية واضحة انطباع impression، في عندي الصورة أنا جزئية مش كل ما في عنده كله، هو بنكر عنده صورة جزئية شاحبة مش محددة تنطبق على محمد وأحمد وسعيد كذا، سموها الأخ صورة الأخ، قال هذه اسمها إيش معاني. وفي عندي ريليشنز ارتباطات اللي هي بتكون الجسر البريدج اللي بربط ايش الانطباعات بايه بالمعاني، وهيك بتولد كل افكارك. طبعا كلام بده شرح كثير وبده نقد وبده نقض، قصه كبيره هذه، ورد عليه الفلسفه حتى في الغرب وفي الشرق، لكن هذا كلامه. فنرجع، فهو قال العليه احنا بنلاحظ انه في ضروره، بنقول في ضروره، انا قال ما عنديش مشكله مع ايه كلمه ضروره هذه، بس كيف بدي افسرها؟ مش ضروره عينيه يعني واقعية يعني خارجية، قال لا لا أبدا عجيب. طبعا أي عالم حاد يقول لك لا الضرورات في العلية خارجية، هو هيك هو هيك، النار بتقربها من البنزين أو تحطها بنزين بده يشتعل ضرورة، هو هيك الأشياء مخلوقة هيك أو موجودة هيك، العالم العادي بيعمل هيك صح ولا؟ يمكن فيلسوف تجريبي قال لك لا لا لا هذا ولا حاجة، هذه اقترانات شيء بيقترن بشيء وخلاص، عجيب زي فلسفة الأشاعرة عندنا احنا الأشاعرة هيك، بس هو مادي تماما وهم إلهيين وكل واحد عنده غاية ثانية من التفكير الأشاعرة أنكروا إيه؟ مش أبو حامد، كل الأشاعرة تقريبا. أبو حامد صخب بأسلوب ذكي، أبو حامد غزالي، وحاول يجيب أدلة عليها، قصة كبيرة. في المستصفى فعل هذا، وفي تهوت الفلاسفة فعل هذا رحمة الله عليه، مرتين فعلها بشكل ذكي. قال لك أنت الحين اللي بتشوفه أنك بتخرب ورقة من النار، تشتعل ورقة، ففك أنت إن النار هي سبب إيه؟ الحريق. قال مش شرط، هذه اختلافات ظاهرية، الله يخلق إيه؟ الاحتراق عند وليس بي، في فرق بين عند وبين بي، يعني سببية عندية وسببية إيه؟ فعلا علية. قال لك لا، ما فيش سببية علية هيك. صحيح. فأنت لما بتقرب النار من الورقة، عند التقاء الاثنين يخلق الله ظاهرة ثالثة اسمها إيش؟ الاحتراق وتفحم الورقة. هذه مخلوقة لله، وهذه مخلوقة، وهذه مخلوقة استقلالا. هذا ظاهر لحالة، وهذه لحالة، والاحتراق لحالة كمان. تفكير غريب. شاعر. قال لك نفس الشيء، تشرب مية، أنت الحين إيه؟ عندك شعور بالعطش. هذا قال ظاهر لحالة. إيفنت لحاله هذا. تأخذ الماء وتشربه. قال هذه ظاهرة. بعد ذلك تشعر بالشبع. ظاهرة ثالثة. ما في أي ارتباط. اللي بصير بس تعاقب، واحد يعقب واحد، والله يخلق الجميع استقلالا، خلق هذا وهذا وهذا استقلالا. قال لما انت بتشوف هذا التعاقب دائما بصير، بتفكر في الأخير انه إيه؟ هذا ينتج عن هذا. قال الحيل وين هي في خلق الله؟ انه الله فعلا هيك خلق الكون بحيث انه هذا يحدث دائما عند هذا عند هذا عند هذا عند. فالعندية هذه انت فسرتها ايه؟ بالسببية، بالعلية، فسرتها بالبي، ما خلتهاش على انها عند. مع انه قالوا تأخذ الامور انت ظاهريا بالظاهر هيك، ها ظواهر، انت ما بتشوف انه هذا ايه تسبب في هذا، ما بتشوف. انت تشوف نار، بتشوف ورقه، بتشوف ايه ورقه تحترق بس. كيف ربط بين؟ قال انت ليش ربط بين؟ ايه نسمح لك تربطه احنا ابو حامد قال لك والاشاعره بالطريقه العنديه، انه هذا يحدث عند هذا، بس ما يحدثش به، مش به، بايش يحدث؟ قال لك بقدره الله، بخلق الله، الله يخلق هذا الشيء. واستدل باشياء، وقال لك جيب كومة قطن في تهاوت الفلاسفة، كومة قطن، وحطها في إيه؟ في صندوق من زجاج، ها؟ وبعدين اضغط القطن ضغطا قويا وأحكم غلق الزجاج، يحترق القطن يعني من غير نار، وفعلا تفحم على فكرة، بصير زي الرماد. طبعا الحين الفيزياء بتقدم يعني التفسير، الفيزياء بتقدم هذا، ما عندناش مشكلة في الفيزياء. قال لك هاي بأكد إنه هذه الأشياء مش بس تنسبب عن النار، مش شرط، مش شرط، هذه شغلات الله يخلقها. طبعا في ضعف في هذه النظريه برضه، في اشياء معينه المؤمن المتاله الموحد يقبل بها. انا شخصيا هيك عدنان، انا اقبل بهذا بعمق، اللي بصير في كل كون كله كله مخلوق لله استقلالا كله. لأن في الاخير في نهايه المطاف انت لما تفهم توحيديا كذا، ما في شيء عاقل او غير عاقل، صغير او كبير كذا، ما في شيء يتصرف من تلقائه، ولا يمتد من نفسي، ولا يعمل بنفسي، كله كله مخلوق لله في كل لحظه من الزمان بصراحه. وصح، لكن في نهاية المطاف الخلاف ممكن يتحول لخلاف اسمي، بما أنه الله عز وجل اختبص سنته أن هذه الأشياء لا تحدث إلا إيه؟ إلا على هذا النحو، دائما تحدث على هذا النحو، فخلاص هذا العلية بكل أنا فلسل العلماء، ما عنديش مشكلة يا أخي. صح ولا؟ يعني أنا متأكد بعدين لما إيه؟ لما أجيب ورقة جافة عن النار حتحرقها، حتحرقها، حتحرقها بيني وبينك، حتحرقها في الألف مرة، ألف مرة حتحرقها. إلا أن يشاء الله شيئا، ثم معجزات لأنبياء زي إبراهيم، شفت وصار. في ناس قال لك ها شايف، أبو حامد استخدمها على فكرة، قال لك شايف هاي بنأكد لك، هاي إبراهيم ما احترقش، لو كانت النار تحرق بذاتها كان لازم يحترق. ردوا عليه الثانيين كانوا أذكى منه بصراحة، قال لك لا، لو كان هي ليش الله قال قلنا يا نار كوني بردا، لو ما جهاش الأمر هذا كانت حتحرقه، معناها بتحرق هي بطبيعها، الله حط فيها خاصية أنها تحرق، مظبوط ولا لا؟ ولما فش فيها خاصية تحرق، الله خلقها صح؟ هذا المسلمين حنابل أو غيرهم ردوا عليهم موحدين برضو، لكن لما فش فيها خاصية أن تحرق بذاتها بخاصية الله أو دعا فيها وتعمل بقدرة الله طبعا بلا شك يعني، كان إيش معنى الله يقول لها كوني بردا وسلاما؟ طب ما هي برد وسلام خلاص، مش لازم الله يقولها أصلا، مش لازم يجيلها أمر، من هي ما بتعملش حاجة، الاحتراق والحرق الله ظاهر بخلقها لحالها، كان يكفي ما يخلقهاش وخلاص. هذا جواب قوي، جواب قوي جدا جدا، وهذه الآية بالذات كوني بردا وسلاما بترجح وجهة النظر الثانية، بس في شغلات بترجح برضه وجهة نظر الأشاعرة، قصة كبيرة على كل حال. علشان هيك العلماء فرحوا يعني، قال لك ايه بعض العلماء المسلمين انه ديفيد هيوم طنطن وكذا كذا وطنطنوا له، ابو حامد سبقه، فعلا سبقه، والأشاعرة سبقوا ابو حامد اصلا، هذا نظرية اشعرية هم قالوا بالاقتران، العلة هي مجرد إيه؟ العلية، مسألة تتابع منتظم، صح، منتظم يحصل دائما. جميل، ما عندناش مشكلة مع الفكرة هذه. اليوم قال لك إيه؟ هذا التتابع يحدث دائما، الذهن يلتقط هذا التتابع بظن في الأخير إيش؟ أنه تتابع ضروري، كلما مهما حصل هذا حصل هذا. وغير صحيح، قال ما فيش علم أي شيء يقدر يبرهن الشيء هذا، ولا تستطيع أنت إيه أنك تدل لي، وهو فلسف حسي، تدلني على الضرورة تقول لي ها شفت هاي الضرورة، ما في ضرورة، الحس لا يستطيع أنه إيش يتكلم عن ضرورة، ولا بشوف ضرورة، بشوف ظواهر بس تتعاقب وخلاص. هنشبهها بشغلة بسيطة برضو، سبق أني شبهتها. لو طفل صغير جاء من عالم في حياته ما شاف السيارة، من أرض صحراوية وفي حياته ما شاف المركب هذه تبعتنا، وبعدين هو شاف إيه السيارات في مدينة زي فيينا، مش مش مش مش القاهرة، مش القيروان، إحنا غير متخلفين، لا نراعي إيش إشارات المرور أي شيء، ولا أي حتى خوني السير، هم الحين برعوا مليح مثلاً. فشافوا السيارة كلما أعطت إيه بلينك على اليمين بتروح يمين، على الشمال بتروح شمال، شافها مرة مرتين 20. الطفل هذا قد يستدل أو يستنتج إنه اللي بخلي السيارة تميل على الشمال الضوء الأحمر هذا، يعني بضوي بخليها تميل غصب عنها، هو هيك. في الحقيقة ما فيش أي ارتباط بينهن، عدا إرادة مين؟ السائق. والسائق بيقدر يميل بالسيارة على اليمين من غير ما يعطيش البلينك على اليمين، صح؟ لكن دائما بعطي بلينك وبين، بلينك على الشمال وبين. الطفل مش فاهم إيش الأمور كيف تمشي، ولا ركب سيارة ولا يربها ولا بعرفها، بفكر إنه الضوء هذا هو اللي بخليها تنحرف للشمال غصب عنها، هو هيك ضوء، زي ما تطلع الشمس تضوي الدنيا لازم تضوي، أنا صحيح، وهذا هيك على الشمال راح الشمال، ما في لازم، لأنه في الحقيقة مش لازم. وشوفنا كيف أنا صح، مجرد هيوم بفكر بطريقة، يعني هذه المسألة في الطبيعة برضو زي كذا، أشياء تتعاقب وأنت بتشوف تقول هي والله مزبوط إلى آخره إلى آخره. خلصنا شرح وجهة نظر الرجل هذا اللي انتهت به إلى الشك في الأخير، قال لك ما يمكن بالعقل بعدين أنا أستدل من شيء على شيء بطريقة ضرورية وأمن به، يقول إنه في الله لأنه مين خلقه والحكمة والدددد، ما لهاش علاقة، ما في شيء مرتبط بشيء، قال طبعا. فانتهى إلى الشك الرجل، خلاص فظاعها، أغرق في الحسية والتجربية. كيف حنرد عليه؟ طبعا ممكن ترد عليه أنت من وجوه كثير جدا، بدنا نشوف أقوى الرد عليه. أقوى الردود، أول شيء في فرق بين مبدأ العلية كمبدأ تصديقي وكمفهوم تصوري. خلينا بدنا نفهم الحين، يعني بمعنى كمبدأ أو كقضية يعني تصديقية، مش شرط انك انت يا ديفيد هيوم ايه تآمن انه النار سبب الاحراق للمواد القابله للاحتراق بسموها، مش شرط، مزبوط، مش شرط. انت تنكر بتقول لا، هذه ظواهر مفترقه كل ما بينها تتابع فقط، هو سمح لنا ايه نتخيل ايش وجود مبدا علي حاكم على ذلك، مش شرط. لك ان تكذب تصديقيا بالشيء هذا، انت لا تصدق، لكن في شغل اخطر من هيك، عاد العلية كمفهوم تصوري، العلية إنه شيء سبب في شيء، شيء سبب إيه؟ في إحداث شيء آخر. هذا المبدأ هل يصدق به هيوم أو ينكره كتصور مش كتصديق؟ ورطة كبيرة دي، ما تخوه ما تخيلهاش إنه حيقع فيها مسكين. ومش نقدي هذه، يا ريت كنت انتقدته أنا بشهر، لأنه هذا ذكاء شديد، اللي وجه نقد هذه عقول ضخمة جدا جدا، فظيعين يا أخي. هو هيك. لو قال لا أنا كتصور كمان أنكره، كذب. كيف تنكره وأنت تعمل على إبطاله؟ تبطل ماذا أنت قاعد؟ ما الذي تحاول أن تبطله أنت وتقول إنه هذا غير ضروري وما فيش ضرورة والضرورة نفسية؟ مبدأ تصوري حاصل عندك، كيف حصل؟ كيف حصل لك هذا المبدأ؟ معناه في طبيعة الإنسان هو هذا كمان، في لياقة واستعداد لإدراك إيش العلية كمفهوم تصوري. ابدك بعدين إيه تكذيب، تكذبه زي ما هذا عندنا الحق نكذب إنه إيه ريبلينك هذه هي بتميل السيارة، صح؟ إيه هذا كذب، مش ما فيش علة هنا في العين في الخارج، ما فيش، صح؟ لكن في الأشياء الأخرى اللي إحنا إيه متأكدون ومقنون أنها علل، أن يعني الماء هذا لما أصبه على الورقة تتبلل، صح ولا لا؟ تتبلل في بديهيات بسموها البديهيات هذه الحسية، إنه إذا الماء وقع على الأرض تتبلل الأرض، مستحيل الأرض المتربة بعد ماء المطر تبقى كما هي، يستحيل، في علة والماء الصحيح، وفي معلول، المعلول هو هذا التبلل، هذه النداوة، معلول لماء المطر حين يسقط عليها، لا تبقى بعد ماء المطر كما كانت من قبل، والماء الصحيح، وإن بقيت بدنا نشوف العلة كمان، لأنه في علة في التبلل. ترى الفيزياء بتقدم لنا تفسير، عارفين إيش التفسير طبعاً؟ إيه الفجوات هذه والهفوات اللي بين إيش ذرات وجزيئات التراب. طبعاً هذه لو كان في تلاحم كامل وملاسة كاملة، ما هو التلاحم بكفيش كمان، لازم يكون ملاسة. شو ملاسة يعني؟ ما فيش أي فجوات. تعرف زي إيش؟ زي ورقة اللوتس. تعرف اللوتس هذا النبات هذا؟ هذا استفادة نور البنتاغون، هذا عمل شارات رهيبة جداً، طبعاً خطير جداً. آه والحين عندهم بزات عسكرية بلبسوها بيمشوا في المطر من خماش، مادة خماش، آه بيمشوا المطر ولا حاجة ولا شيء ولا يبقى خ. من وين أخذوها؟ من ورقة اللوتس هذا. أي درسوها كبروها شافوا كده ده ده ده ده ده ده ده ده. ليش اللوتس بيجي عليه الماء؟ الماء ماء المطر ولا حاجة ولا كأنه شيء زي ما هو. غريب هذا، مختلف عن القماش على الأرض عن شيء. لما كذا هو هذا، ما فيش فيه فجوة، صغير جدا، أصغر مما تتخيل. آه ولذلك هذا يعطيه إيه؟ الملاسة الغير عادية والإصماط هذا. فلا تب الماء ما يلاقيش أي شيء إيش يكربش فيه، تخيل خطرة الماء ولا حاجة ينزل. هذا كله تحليل، كله تعليل، سواء يعني تندى لم يتندى، في عنا تعليل، وبدأ العلية برضو شغال قاعد، ليش تندى ليش ما تنداش؟ العلم هنا قاعد إيه بكبر لنا. يا سعادة أبو حمد غزالي لو أيام قالوا لوتو ما لوتو شنو يقولنا لكم؟ شفته يعني لما أرضه ما تتندى، تتندى بالله بخلقها هيك تتندى، ما لهاش علاقة إيه في شغلة في طبيعة الأمور، طبيعة ذرات الأي الأرض وطبيعة ذرات المياه. قال لا لا لا لا، هاي اللوتو شفته قلنا لكم، مش شرط، كلام غير صحيح، ما يمكنش، ولا بساعده ولا بساعد ديفيد هيوم. هنا في تعليل وهنا في تعليل، ليش تتندى ليش لا تتندى، في تعليل وفي تعليل، والعلية شغالة لسه. فهنا بتقولوا انه كيف ديفيد هيوم عمل على نقض مبدأ العلية ونقض الضرورة العقلية والعيانية وتفسيرها بالنفسي، اذا ما كانش متصور هو تصور ايش مبدأ العلية، صح ولا لا؟ تصور اذا وقع في ايه في ذهني هو المبدأ هذا كيف؟ طيب هذا انتوا فهمتوا علي؟ حجة عميقة جدا، كيف امكن انه ايه يقع ذلك وهو منكر له كذا؟ لا ما في، لانه من طبيعة الذهن تصور انه عنده لياقه ايه توليد هذه التصورات والخضوع لها بالغصب عنه. طبعا ذكرت جواب اخر ممكن الناس يعتبروه جدلي، بس الى حد ما يدخل في البرهان برضه، هو حنشوف لما نخوض الصناعات الخمس حنشوف الفرق بين الجدل والمغالطه والبرهان عشان نفهم ايش نتكلم. هذا كله منطق، اللي هو ايش؟ انه هو نفسه حين كان يكتب ويحاجج ويساجل برضه ينطلق مبدا ايش؟ وليه متعب حالك انت وضيعت على حياتك في الفلسفه كلها ديفيد هيوم؟ كلها في فلسفة فلسفة، ليه؟ معناها أنت برضو إيه مقتنع أنه إيه؟ أنه قوة الحجة يصدر عنها ماذا؟ الإفحام أو الإقناع، وعلم الصحيح الإقناع بمدلول الحجة هذه. معناها في عندك أنت إيه؟ إيمان بالعلية يا حبيبي، كيف عندك كاش؟ عندك إيمان إيه؟ بالعلية 100%. إحنا تصورنا العوام والعلماء الكبار، علماء الفيزياء والكيمياء وكذا آخره، العلية يا إخواني فعلاً يرتكز على أنه في الخارج، في حق الخارج، في الواقع، في تأثير موضوعي للأشياء، تأثير موضوعي. الماء هذا ما يسقط على الأرض فعلا، سواء أنت أدركت ولا ما أدركتش، الأرض تتندى به، هو هيك. تختلف طبيعة إيه تماسك إيه جزء التراب بعد أي سقوط إيه الماء عليها، تختلف أدركتها ما أدركتهاش، هذا الذي يحصل في الخارج. فهمنا؟ هذا بوضح لكم دقة الفهم الفلسفي، أنه مفهوم العلية وهو مفهوم منطق ولا فلسفي؟ فلسفي. إذن معقول ثاني عروضه في الذهن والاتصال به في الخارج. فهمتوا كيف؟ ها؟ بدنا نفهم نطبق المبادئ. هذه المعقولات الفلسفية وهذه قوتها وهذا غموضه أيضا غامضة. فعلا في اتصال خارجي. هتقول لي كيف؟ اثبت لي اياها. يوم هو أصلا أنكر كلام هذا، أنت تجيب لي مثلا هو أنكره، لا حثبت له إياه أنا. العقل نفسه يدرك الفرق بين تندي جزيئات التراب بوقوع الماء عليها تصور، وبين الاقتران مثلا في ذهن الإنسان بين الحديد والسوق الذي يباع فيه الحديد. في سوق يبيع الحديد أو يبيع أي شيء بدك إياه، في اقتران ولا فيش اقتران، والذهن مباشرة يربط بينهما، ولا من الصحيح؟ أو مثلا بين إيش الناش ماركت وبين ما يباع فيه مباشرة، يقرن بينه مباشرة، يربط. وقال لك الريليشنز يربط، بس هذه الرابطة ناش ماركت والسمك واللحم والأشياء تباع غالي، ضرورية أو غير ضرورية؟ غير ضرورية. إيه ممكن تجيب شغلة هذه من بيت البياع هذا، من أي مكان آخر، من البلة مكان، من أي من البحر تروح تجيب السمك هذا، ما لهاش علاقة، مش ضرورية. والعقل يفرق بين مثل هذا القرن والاقتران والربط بين ناش ماركت وما يباع فيه، تصور مثلا وبين إيه النار والإحراق والماء والإرواء والماء والتندية والدددد إلى آخر إيه الظواهر العلية، يفرق العقل. هذا قو هذا لما ينتبه إليه حيوم هنقول له. وهنا العقل نفسه لحاله هيك فرق، وبالاستناد على إيش؟ على ملاحظة إيش؟ الخارج. هذه المشكلة، الاتصال في الخارج. فرق بين نوعين من الارتباط، ارتباط عرضي وارتباط ضروري. فقال لك الارتباط بين هذا وهذا عرضي، هذا وأنا مدرك عقل عرضي مع أنه في ارتباط، ارتباط دائم. بلاش هجيب لك شغل أذكى من هيك. الليل والنهار، كلما أتى الليل ذهب إيه النهار، كلما أتى النهار ذهب الليل. ولا واحد يمكن عبر إيه لف الشعوب الخرافية والجهل جدا فهم وقال إنه الليل مجيء الليل هو الذي يطرد النهار مثلا. لا، مع إنه في تعاقب، ولا فيش تعاقب، تعاقب دائم. لا يمكن كل ليل ونهار في نفس الوقت، يستحيل. أجل ليل راح نهار، أجل نهار راح ليل. يعني ليس حلول الليل هو السبب في إيه؟ في هروب النهار، ولا إيه حلول النهار هو السبب في هروب إيه الليل، مع أنهما متعاقبان تماما. الصح والواقع أن كليهما معلول أو معلولان لحركة الأرض حول محورها بإزاء الشمس. مزبوط ولا لا؟ وتفضل، هاي عندك ظهرتين ومتعاقبات بشكل مستمر يا حبيبي، وما أدركناش إحنا. لو كلامه هو أبو حامد إيه صح، كان لازم نقول من زمان، والعلماء حتى وما يصدعوا في رؤوسهم. الليل هو سبب إيش؟ النهار هرب، النهار هو سبب إيه؟ الليل هرب. أسباب في بعضهم، مش أسباب، لا لا لا، العقل مجبر أدرك أنهما ظاهرتان منفصلتان رغم تتابعهما الدائم المنتظم. مظبوط ولا لا؟ شفتوا؟ هذا العقل، هذا العقل الإنساني يا أخي، جبار وجميل، مش أهبل، مش زي كلام هيوم كذا، مش صحيح كلامك هذا. في شغلة برضو ذكرتها مرات كثير جدا جدا وهي قوية ومش سهلة. هاي إيدي ماسك القلم أكتب أنا، كل واحد فيكم يدرك أو هنا إنه الكتابة معلولة لإيش؟ لحركة القلم، اللي هي معلولة لحركة اليد، ولا مش صحيح؟ يعني العلة الأولى هنا حركة إيش؟ اليد. لو اليد ما تحركت هذا ما بطلع لحاله بقعد يكتب. أخذته التقطته picked it up بديت أكتب فيه، هذا معلول لهذا كويس، هذا شيء حدث بسيط يومي الأطفال بيعملوه، وهذا صنع مواجهة كبرى مع ديفيد هيوم مش هيقدر يطلع منها لا هو ولا غيره. إيش هو؟ إنه لدينا الآن ما يقطع العقل بأنه علة ومعلول. حركة القلم معلولة لحركة الإيد، لو لم تتحرك اليد لن يتحرك القلم هذه الحركة، صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ ولن يكتب إيه ما كتب أبدا، مع أنهما ليس متتابعين بل مقترنين في نفس الوقت، نفس حركة، نفس ظرف حركة اليد الزمني هو ظرف حركة إيه؟ القلم. مش شيء ورا الشيء زي الليل والنهار زي ما قلنا، أو شيء الإحراق والنار، أبدا، في نفس اللحظة تتحرك اليد فيتحرك القلم. هل واحد منكم أو حتى ديفيد هيوم يقول إيه حركة اليد معلولة لحركة إيش؟ القلم؟ واحد قال هيك؟ هل ممكن نعكس نقول إيه حركة القلم هي العلة وحركة اليد هي المعلول؟ ولا واحد قال هيك، ولا واحد يقبل هيك، ولا واحد إيه ممكن يتهور التهور هذا، صح؟ كل واحد يقول أبدا في علة ومعلول، المعلول حركة القلم، العلة حركة اليد. ليه؟ طب ما نقربش مسألة اقتران هيك، ما لهاش معنى، ولا واحد يقول ما لهاش معنى، إلا هم معنى وهي هيك، ما فيش تتابع في اقتران، إذا نظريته فسدت. هاي واحد. اثنين، لا يمكن قلب إيش الحكاية بحيث تجعل العلة معلولا، لأنه هي اقتران ظاهري، ما فيش مشكلة حط هذا محل هذه نفس الشيء يعني، صح؟ لا مش نفس الشيء، إذا في. ولذلك تؤمن الفلسفة العقلية أنه مبدأ العلية معقول فلسفي ثان، عروضه ذهني واتصافه خارج. في الخارج في عمل لمبدأ العلية حقيقة، مع أنه في الخارج أنت لا ترى إيش شيء اسمه علة، لا ترى، أنت تصف بهذا أسماء هذه، ولا ترى شيء اسمه معلول، ولا ترى العلية كمفهوم، ولا ترى الضرورة اللي عقلك يحكم بها أنه ضروري، ضروري إذا نزل ماء على التراب أن يتندى تحكم بهذا، ضروري إذا خرجت الشمس أن ينير إيه؟ ها؟ العالم أو الدنيا أو كذا، ضروري تؤمن بهذا بالضرورة، ضروري كلما إيه؟ ارتفع الصوت أسمع أكثر، صح ولا؟ كلما خافت به أسمع أقل، ما في تقول لي لا وطي صوتك حنسمعك منيح، مستحيل ما فيش، العقل يدرك هذا بالضرورة، مع أن الضرورة هذه مش موجودة في الواقع، صح ولا؟ كلمة علة ما فيش شيء اسمه علة، في عندي صوت أنا، صوت يرتفع صوت ينخفض، هذا الموجود في الخارج ولا مش صحيح؟ ها؟ وفي عندي واحد بسمع كويس ما بسمعش كويس، فكيف جعلت هذا علة وهذا معلول وقلت لازم إذا علّ صوته حيسمع أحسن هذا، إذا هو مش حيسمع، مزبوط ولا لا؟ من وين أدركت هذا؟ هذا اللي بأكد أنه إيه؟ عروض هذه الأشياء ذهني وإن كان اتصافها خارجيا، شفتوا؟ دقة دقة عجيبة جدا جدا. تعال روح عاد أنت يجيب كل حججك، لا يمكن تنقض الكلام هذا، هترجع تلاقي نفسك إيه متورط فيه كمان، صح ولا لا؟ هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نحتاجه. طبعا ممكن نختم الدرس بسؤال، طب ليه إيش حرص هؤلاء الناس يعني أنهم ينكروا هذه المفاهيم العقلية وينكروا تميز العقل؟ هذا عندهم مش مع العقل، لا لا لا، خلينا نحن إيه نقول مبدئيا الناس كانت تفكر، ما نأخذش موقف عزلوجي نقول أنه ضد الدين ضد الميتافيزيقا، لا لا لا، ناس تفكر، هذا من تهري تفكيره، ناس جاءت في فترة من حياة أوروبا، وهذا الشيء بصراحة يحسب لهم حقيقة، بدأت تشرع فيها الأبواب، كل شيء كان مغلق، كل شيء مغلق مغلق مغلق، الفكر العلم الفلسفة كل شيء كان يملأ إملاء، مثل العالم اليوم العربي تقريبا إلى حد ما، كل شيء مملأ، كل شيء جاهز. اليوم من أسخف ما نعيشه في عالمنا الإسلامي تلاقي رجال دين، أنا بسميهم رجال دين، مش علماء دين، ما في علماء، علماء الدين محترم، إنسان محترم زيك، مش أهبل زي هذا هطلاوي، رجال دين يعطون أنفسهم الحق في الإفتاء في كل شيء. أخي إيش دخلك أنت يا أخي؟ الله خليك، صلى على النبي أخي، حافظ له أنت حديثين، بده يتكلم لي في الاستنساخ، ويتكلم لي في المش عارف إيه، ويتكلم في كل شيء، وفكر حاله ويتكلم عن ويحل ويحرم ويسمح ولا يسمح، خلاص مش شغلتك هذه بصراحة، يجب أن تكون أكثر تواضعا، أكثر تواضعا، ويحكم على العلوم والمعارف أحيانا مش عليها حتى بشكل جزئي وتفصيلي، لا لا لا لا، علوم كاملة يقول لك يزهدك فيها، ما حاجتهم الكلام الفارغ هذا، ليس من عدة الآخرة، إيش إيش هذا؟ عم يخذ لي موقف سلبي حتى من علوم ومعارف، إيش الهبل هذا؟ إيش هذا؟ ينكر عليك أنك مثلا تقرأ روايات، زي ما سأل أخونا نعيم الركابي قال اخي كتاب تقرأ، قال له انا كرينا ايه منزعج هذا الشيخ، ايش دخلك يا حبيبي؟ ثقافه وادب، بده تعرف انت الاهبل، انت الهطلاوي، بده يثقف هذا، يعيش في عالم هذا، مش عايش في ايلاند، هو في جزم، بده يفهم العالم هذا وادبه وفنه، لازم انت كل شيء بتحرمه، وحرم موسيقى، حرم غير، حرم كارثه. هيك كان في اوروبا على فكره، كل شيء مبرمج للناس، معد ومعلم في علب كله، الفن، الموسيقى، الادب، الدين، الفلسفه، الجغرافيا، الجغرافيا الكنسيه، الطب الكنسي، التشريح الكنسي، شيء جنن يا اخي، شو تشريح كنسي؟ هو هيك بقول لك، هيك علم التشريح عندنا كامل بيرفكت، تاخذ زي ما هو، نعم. علم الجغرافيا قال لك اخرين الارض السبعه ثابت عندنا في الماجستي، ما تزيدش عليها يا اخي حبيبي، بكتشف ان الارض، قال لك لا ما فيش، ممنوع، بنقطع لك رجليك وبنحرق سفينتك، شو هبل هيك عندنا احنا هذا الهبل تقريبا زيه في العالم الاسلامي الحين على فكره، في العصر المتخلف تبعنا هذا اللي احنا فيه، والله العظيم. وعلى فكره ولا تجد هذه العنجهيه وهذه السخافة وهذا الكره والجفاء للعلم والفلسفات والمعارف إلا عند الإسلاميين تقريبا، عندهم هيك احتقار العلوم والفنون والآداب والفكر العالم والفلسفة، كله يحتقره. وطبعا يا ما أسعد حظه لما يكون عنده فتوى قديمة عاد واستند عليها، أنت أقول لك شو بدرس منطق؟ أنت منطق فقط تزندق، شو بدك في المنطق هذا؟ حرام، ابن تيمية حرمه، قال عنه علم فاشل وعلم كذا، يا أخي ابن تيمية أنا إيش دخلني فيه؟ أنا بفهم بطريقة ثانية وعندي الحق، أعلمه بطريقة، إيش دخلك أنت ابن تيمية؟ فلسفة؟ فلسفة إيش دخلك أنت الفلسفة؟ هل حتى أنتوا كفرتوا؟ بديتوا تفهموا العالم بشكل معمق ودقيق وقوي، مخك بدأ يتحرك، حرام فكر فلسفة بتعلمها الإلحاد يعني، وعنده بالحق يتكلم في كل شيء ويمنع كل شيء، غلط غلط، هذه نزعة كهنوتية رهيبة في العالم الإسلامي، وهذا اللي غيظنا إحنا من الحركات هذه من الوضع هذا، وفي ناس مش شاعرين بالخطورة على فكرة، مش فاهمين إيش اللي بصير قاعد، وهذا خطر جدا. يا ريت هذول المشايخ صراحة تواضعوا وكانوا متواضعين وبسطاء جدا ويتكلموا في حدود ما يعرفونه فقط وبس ويدركوا طبيعة الحياة. بس غرهم أن الدين دين ودنيا والإسلام مصحف وسيف وحياة وعقيدة وشريعة ودددددد وما في شيء إلا الله الحكم فيه والهبل تبعهم هذا على إيه وصار إيه عنده حكم بس أوسع مما تظن وأذكى مما تظن. مش أنت تعطي حكم الله يا أخي تتكلم بالنيابة عن الله والرسول أنت فهم لي حديثين وقلتين جاي إيه تخربط الدنيا هلكونا هذول حرموا أشياء كثيرة وزهدوا أشياء كثيرة. نسأل الشيخ ابن فلان رحمة الله عليه علامة في بلده علامة علامة علامة ثاني واحد في بلده هل يجوز يا شيخنا أن نتعلم علوم الدنيا من فيزياء ورياضيات ومش ذرة ولا قال له إن لم تشغلك عن عمل الآخرة فيجوز بشروط يجوز عم تعلم مرة خطبة يجوز من هنا زل حمار العلم في الطيني من حد ما قلت يجوز عرفناك أنت مصيب وكافة على الأمة يا مفتي ويا علامة الإسلام غالي كارثة يجوز والله العظيم يا ريت إسرائيل فكرت بالعقلية هذه كان زمان أكلناها هيك وانتهت بس ما فكروش بالهبل تبعنا هذا أول ما بنوها قال لك مشي وما سألوش يجوز وما يجوز قال لك هذه الدولة وجدت لكي تبقى ولا ضمان لبقائها إلا بالعلم افتح معهد وايزمان مش عارف كم ألف يا الله شغل للنهار دولة هالقد كلها هالقد 4 مليون تنتج في العلم والاختراعات وكل قد العرب يمكن 1000 مرة شو 1000 أكثر بكثير صراحة قسم بالله شي جنن هالقد تنفق على البحث العلمي العالي أكثر من 23% إسرائيل العرب بعضهم 2% الممتازين فيهم 11% تخيل ولا عم يحجز ما لهاش فاشلة ما قالوش هيجوز لأنه يا ريت الله بلاهم بناسهم بلان زينة يا ريت كانت تتخلفت إسرائيل وهم سعيدين جدا جدا أنا بقول لك اليهود وأمثالهم كذا سعيدين بوجود هؤلاء المشايخ والهبلان والهطلوية هذولا قال يجوز إن لم يشغل كذا ده وبشروط يجوز مفروض تقول له يا أخي يجب عليك واترك علم الدين لأهله مفروض يتعلم يقول يا جماعة دخيل الله عندنا نوع من الإنفليشن عندنا تضخم في علم الدين صار وعلماء الدين والمشايخ والهبلان وعندنا تضخم يا رجل تضخم في الفضائيات تضخم أقسم بالله تضخم فيها تضخم كله دين دين دين دين دين دين وفضائيات 24 ساعة تحدث ديني يا أخي إيه الهبل هذا وطبعا إيش يعني بتحدث كلام موزون وعميق وبيحيي الأمة يعني كلام متطرف وكلام مغلق كله مستعدين يعملوك 30-40 ساعة متواصل في أسبوع عن النقاب إنه النقاب واجب 40 ساعة أجي واحد عمل 7 حلقات كل مرة ساعة عن النقاب نقاب نقاب إيش القرف هذا الله يقرفكم يا أخي نقاب نقاب في نقاب على العقل أنت أول واحد عقلك مرقب لازم نأخذ النقاب عن عقلك هذه يا أخي الأمة تحتاج كيف ترتقي كيف كذا هذيك اليوم جاب مش عارف حضرت لقطات هيك يمكن في إقراء هذا الجسم هذا جسم مطوع يمكن مستضيف طلاب وطالبات وصغار مبدعين مخترعين ها قد فيش فرحي قلت يا الله هاي اللي بدنا إياه أولاد صغار وشباب كذا المخترع لآلة المخترع مش عارف شركة كهربائية اللي كذا قلت هاي هذا هو هاي الشطارة أهل وسلم فضائيات تشجع شغلات هذه على الاختراع وعلى الكشف والعلم رياضة فيزياء كيمياء هو هذا أمتنا تحتاج هذا وبعدين أتكلم 24 ساعة بس بدي أتكلم حديث عميق وموزون يجيب ناس متخصصين ناس عمالقة يتكلموا في تخصصاتهم علم الأمة خلي فضائيتك تصير جامعة مش كل من هب ودب أبو لحية شيء مقرف انفليشن تضخم عندنا تضخم دول تضخم زي صار في إيه في ألمانيا وكذا تأخذ لك كيس هيك فلوس دوتش مارك تشتري بيه خبز إحنا زي هيك تقعد تحضر 200 ساعة كلام تطلع بمعلومة مفيدة ويمكن ما تطلعش أقسم بالله 200 ساعة تضخم هذا ما بدي هيك بدي لا 45 دقيقة يتكلم فهم شيء جديد صح ولا أنا اليوم فكرت العوام عندنا قديش يعني عوام وكذا كذا وعندهم حس صحيح كيف حس صحيح فكر العوام مثلا يجيب أي واحد عام زي أمي أمك عام ما تعلم شو ولا كتب ولا بيعرف أي شيء ولا إيه بس في العلوم والفلسفات هذه ومثلا أجي يتكلم نفترض إيه أحمد زويل مثلا يتكلم عن فهمته ثانية عالم خطير على مستوى العالم أمك وأمي مش هتقول لا ما أفهمه ولا ما أحمره كيف عنه إيش به مش هتعلق أوني كومنتار ما في كومنتار صح طبعا لأنه فيش تواصل بالمطلق أصلا بينه وبينه ما بتفهمش بتحدثه فهمته مش فهمته تو أينشتاين كده ولا حتى كيف عنه هذا إبعد مش هتسبه ومش هتمدحه كانه غير موجود صح هو يعتبر معدوم بالنسبة لأمي وأمك كذا لكن لو أجا واحد كلم مع العوام في شيء بيعرفوه حيناهم ويقول لك هذا 20 سنة بنعرف هذا الكلام طيب على حاله هذا مسكين بده ياكل عيش برضه حسهم ذكي هنا لو أجا وتكلم نفترض زي ما تكلمت امبارح الخطبة مثلا، أنا أقول مثلا الحساب شغلة بسيطة هي ومصطلحات علمية بتخوف فيك يعني، بس يفهموهم حيفرحوا إنه كيف الله أصنع الحاسبين الحساب يقع في ظرف العلم والجهل. كلمة صعبة، مصطلح فلسفي هو، في ظرف شو ظرف العلم والجهل؟ يعني إنه كذا كذا كذا كذا فتتتت فهمان هذا عم خذوله، هذا فهمان العالم هذا صح، حس سليم. ليه؟ عارفين ليش؟ استفادت شيء جديد، حست إنه حكى في شيء ما كان فهمه، لما حكى صعب كلمات صعبة في ظرف العلم والجهل، بعدين لما وضحوا فهمته هي مسكينة. والله صح مزبوط، إحنا نحسبش إذا كنا عارفين، نحسب نكون جهلين. إذا الله كيف بيحسب؟ إذا أكيد حسابه عنده معنى ثاني، مزح حسابه صح، فهمته لك علامة هذه يا ابني، هذا هذا فهمان هذه يا ابني. إيه بدنا نزه هيك يخدموا شيء جديد للناس ولو على مستوى الناس، يعني يتكلم تحس أنت بعد ما تسمعه إنك استفدت شيء جديد. مزبوط ولا لا؟ مش حكاية اللي عارفه أنا من 30 سنة يا أخي، تخيل الله يعني، بس بصوت أعلى طبعا. وأخرجه مسلم إنه يعني انتبه وعن وعن يا أخي عارفين أخرم أخرجك، أنا عارفين الحديث هذا يا أخي، هلكتونا صح ولا لا؟ أخر وتصرخ والله الذي لا إله إلا، ما تحلفش عارفينه برضو، حلفت بكيت ما بكيتش عارفينه، مش هيك بعملهم، أنا بشوفهم بتعجب منهم طلعوا تكلم وفعلا بالحلف تبعه كذا كذا ويعمل حاله عشان يفهمكني أنا يعني إن يقبلني جايب، ما جبتش برضو شيء جديد، هلكتني ما جبتش شيء جديد، بدي شيء جديد. فالعامي عنده حس سليم، شفت؟ يرفض زويل هذا، يرفض أرسطو، ابن رشد ما يقدرش يتعامل معهم لأنه فيش تواصل بالمرة، وينام قدام هذول الكذابين الدجالين وينبسط قدام واحد بعطيه شيء جديد وبحس إنه احترم عقلي، بحس إنه هذا احترم عقلي واحترم وقتي صح ولا؟ جاي لطعني قدامه ساعة أعطاني شيء جديد وفهمت شيء جديد وحلو، بدي أفهم الأشياء من زاوية جديدة، ممتاز بارك الله فيه، علامة ممكن ولا علامة ولا حاجة بس عادي بسيط، لكن إيه الحمد لله صادق أعطاني شيء جديد. فتخيل انت لو هذا المبدا البسيط وطبق في الفضائيات وفي الكتب وفي الصحافه وفي التلفزيون وفي المنابر دائما هيك، اللي يتكلم عنده مصداقيه ويجيب شيء جديد، ما تكرش حالك، ويوم ما تحس انك انت ايه اعطيت اللي عندك ما خلص اقعد في البيت يا حبيبي اعتزل، في شيء اسمه سن التقاعد صح ولا؟ ليه انا اطلع تلفزيون الاهبل احكي خطبتي ومعلومتي 100,000 مره يا اخي؟ والله العظيم لا يجوز ولا مصداقيه، احكيها مره واحده بس، مره واحده مش عيده، لانه يعني كل مره اجيب شيء جديد هيك كويس، طول ما انت عندك جديد حنسمعك. يوم ما تحس حالك، الشيخ محمد غزالي رحمه الله عليه، شوف مين بيعمل زي هيك، مين علماء عملوا زي هيك زمان، كنت شاب صغير ممكن هذا كان سنه 80 او قبل حتى والله، حكى لنا يا شاب كان يعني مش شاب شيخه وذا وكذا، وكنا في مكتب سبحان الله، في مكتب كنت اشتغل فيها مكتب اسلاميه، واجا قال الشيخ غزالي امبارح سمعته بيحكي كذا، كان يمكن في الراديو سمعت، ما كانش ايام حتى تلفزيون كثير، قال ايش؟ قال بقول انا خلاص بلغت سن التقاعد الفكري تقريبا، وأنا لم يعد عندي شيء جديد أقدمه لأمتي، ومن باب النصيحة أنا أعلن استقالتي وأنصح الأمة بتلميذي وأخي وصديقي العزيز الدكتور القرضاوي، تتعلم منه وتقرأ كتبه لأنه عنده الرجل ما يعطيه ما زال شاب لسه، أنا تقاعدت. أثرت في الكلمة هذه، إيه تقاعدت؟ الشيخ ظل حس أنه خلاص يا أخي أفكاري وطروحاتي قلت في 50-60 كتاب وهذا أكثر ما عندي، فما تستنوش مني شيء جديد، اسمحوا لي خلونا أخذ إغفاء أنا بستعد لك. وسبحان الله شوف لأنه صادق وبسيط وواضح الرجل رحمة الله عليه، أنا بقول لك أروع عطاءات الشيخ الغزالي تقريبا هي التي كتبها بعد تلك الفترة، ما قدرش يستقيل زي محمد حسين هيك قبل سنتين قال لك الاستقالة 80 صفحة كتب تقريبا حستقيل، وبعديها انبعق كل يوم في الجزيرة وطالع ومش عارف إيه، ما قدش مسكين قرار متسرع حستقيل وخلاص اعتبروني متت، بعدين أول مرة يظهر في الجزيرة بالطريقة هذه صح ولا؟ كان يرفض سنين ويرفض كل أسبوع صار يجينا كل أسبوع، كويس الحمد لله استفدنا لكن ما قدش الغزالي، ما قدش برضو الشيخ غزالي رحمة الله. ليش؟ أنا بقول عنده مصداقية الشيخ غزالي، حس إنه لو استقيل الوضع كارثي، فرجع بدأ يعطي على فكرة مش كعطاءه الأول، مش كعطائي الأول، عطاء من زاوية جديدة، إنه شايف هذا الحقل حقل العمل الإسلامي والصح وما يسمى بالصحوة الإسلامية عليه مؤاخذات كثيرة وكثيرة جدا، فبدأ يكتب. أول كتاب كان عنده فهذا كان هموم داعية رائع، أنا خلطه نظيف سحرني أقسم بالله رائع، والكتاب طبعا طبعات كثيرة جدا لأنه نقد ما كناش متعودين نقد، إحنا تعلمنا أنه إحنا بيرفكت الحركة الإسلامية الأخوان المسلمين أفكارنا 100% العالم كله عليه يجي يجي يتعلم منه وبس وخلاص، الشيخ غزالي قال لك لا في غلط، اخطاء في الدعاء، اخطاء في الفكر، اخطاء في العلماء، اخطاء في المناهج، اخطاء تدا. كيف الاخطاء هذه؟ اخطاء في التوجه كله، في النزوع نفسه في اخطاء. ويحكي لك كيف ويقارن اسرائيل متقدمه في كذا كذا، كيف تستخدم الطاقه الشمسيه، احنا ما عندناش ولا حاجه، احلى شيء جدا هنا، احنا نذكر مزايا عدونا جديد جدا كان، بس نشوف حقائق صدمتنا، بس حقائق فعلا. انا قد يكون هذا السبب تفوق مع المجدليين، شفت؟ غير الاسباب الاسطوريه تبعتنا انه العالم كله يدعمه، العالم في اسباب برضو ذاتيه للتفوق، بدا يخلق لنا عقل جديد. يمكن كتب الشيخ غزالي رحمه الله عليه واحد في هالموضوع هذا حوالي 15 كتاب كله في نقد الفكر الاسلامي الحديث هذا والحركه، من اروع ما ختم به حياته رحمه الله عليه. فيليت نحن نحتاج الى هذه المصداقيه ونحتاج الى هذه الامور. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.